بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. نكمل أيها الإخوة الأفاضل في مبحث النبوات، مبحث النبوات. وصلنا عند مسألة العصمة، وكلهم كانوا مخبرين. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى. مخبرين مبلغين عن الله تعالى، لأن هذا معنى النبوة والرسالة. بحسب المساواة بينهما، يعني صادقين ناصحين للخلق، لئلا تبطل فائدة البعثة والرسالة. وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب، خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. أما عمدا فبالإجماع، وأما سهوا فعند الأكثرين، وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل، وهو أنهم، يعني مسألة التبليغ لا شك في أنهم معصومون فيها، في مسألة التبليغ. أما عصمتهم عن سائر الذنوب فيها تفصيل، قال: وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع، وكذا عن تعمد الكبائر، معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده، هذا وقع عليه الإجماع، وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية. يعني أجاز الحشوية إيش؟ تعمد الأنبياء للكبائر. وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل، أن امتناعه بدليل السمع أو العقل. وأما سهوا، هذا بالنسبة للعمد، وأما سهوا فجوزه الأكثرون. وأما التجويز، يعني ليس معنى التجويز الوقوع. وأما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه، ويجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة رقمة والتطفيف بحبة، لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه، يعني يتم لئلا يعني يتابعهم الناس عليه. هذا كله بعد الوحي. وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة. طبعا تعلمون أن هناك يعني طريقة أخرى عند الأشاعرة غير الطريقة التي ارتضاها الإمام التفتزاني هنا، وهي أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر مطلقا من دون هذا التفصيل، يعني حتى إنهم لا يفعلون خلاف الأولى. يعني كثير من المتأخرين مالوا إلى هذا القول، يعني يقولون إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقع منهم حتى المكروه، مش فقط الصغائر، صغائر قطعا لا تقع منهم، حتى المكروهات لا يفعلها إلا تشريعا، فلا تكون في حقه من المكروهات، وهكذا. وهذا طبعا مذكور في بعض الكتب، ونبه على ذلك أيضا إذا تذكرون هداية المريد في شرح جوهر التوحيد، نبه على أنه ما اختاره سعد التفتزاني هنا في شرح العقائد النسفية فيه خلاف لما اختاره متأخرو العلماء، ونصيب لبعض المتقدمين أيضا. على كل حال هذه مسألة يعني فيها المذاهب مشهورة. نعم، وسيدنا العصمة عن الكفر قبل البعثة. طب هو قبل البعثة ما في خطاب وما في كفر وما في دليل أنهم معصومين عنه، يعني ليش ما في دليل؟ يعني لا، ليس فيه لا تبليغ أحكام ولا ارتداء. كفر، لكن لم تثبت نبوتهم، يعني هم ليسوا أنبياء. بس هو يكون معصومين عن الكفر، يعني لا يقعون في الكفر، لأنه المقصود أنه الكفر يعني هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني يمكن إدراكه بالعقل، وحفظ الأنبياء عنه هذا يعني مما يزيد في يعني توفيق الناس للاقتداء بهم أو عدم الاغترار بمعصيتهم إذا وقعت منهم ونحو ذلك. يعني هل وجد بعض الأنبياء وقعوا في الكفر من حيث الوقوع؟ لا, لا. لكن من حيث الاستحالة هو من هذا الباب, من هذا الباب, من باب الوقوع كلام يعني. لا مش من باب الوقوع, إنه لا يقعون فيه, ولكن الخلاف في إنه ما هو قال لك إنه الخلاف في إنه هل هو عقلا أم سمعا, هل عقلا أم سمعا, هذا محل الخلاف أيضا. بعضهم يقولون هو عقلا لا يجوز أن يقع فيه, وبعضهم يقولون سمعا يعني عقلا يجوز لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم. هذا هو الذي تشير إليه, يعني هو أشار إليه, مش قال وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل, هذا محل نزاع معروف. قال وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة, فلا دليل على امتناعها, مش على عدم يعني أو أنه يوجد دليل على وقوعها, يعني هذا ممكن يصير في نزاع لكنه لا يوجد هناك دليل يمنع من ذلك. هذا هو الذي يعني بعض الوجوه التي خالف فيها الإمام التفتزاني غيره, مع أنه هذا مشهور عند كثير من الأشاعرة القول الذي يقول به الإمام التفتزاني, لكن كما قلنا كثير من المتأخرين اختاروا غيره أنه لا يقع منهم الكبائر حتى قبل النبوة. ولذلك المختار عندك أكثر العلماء أنهم إيش تأويلها, فإن عثر ذلك لجأوا إلى أنه هذه قبل النبوة بناء على هذا القول, تمام, تأويل الآيات والنصوص التي فيها إشارات أو بعض مفاهيم المعاصي. طب سيدنا نعم. في أدلة شرعية تفيد بعصمة الأنبياء عن الذنوب والمعاصي قبل نبوتهم, يعني أنه يعني يعني أدلة قاطعة, لا يوجد أدلة قاطعة, الأدلة قاطعة بمعنى أنها أدلة قاطعة لا يوجد, شفت كيف, لكن هي يعني ممكن يكون في هناك إنه الحفظ أن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء الأنبياء في صغرهم ورعاهم واعتنى بهم, سيدنا إبراهيم عليه السلام, سيدنا موسى, سيدنا عيسى, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو نظرنا في سيرهم وسير سائر الأنبياء لوجدنا أن هناك نوع من الحفظ. مع هذا الحفظ الإلهي يعني يعسر أن يقعوا في معاصي أو في كبائر مثلا قبل النبوة من هذا الباب. فهل هذا لأنه يعني مستحيل عقلا أم إنه لأنه الله سبحانه وتعالى أراد حفظهم, هذا هو وجه النزاع, إنه عقلا أم نقلا. لكن لو استقرأت سير الأنبياء تجد أن هناك حفظا لهم أيضا حتى قبل النبوة, شايف, والله أعلم من هذا الباب. أما إنه دليل يوجب وجوبا, يعني إذا قلت وجوب عقلي المعتزلة يقولون بذلك, بعض الماتريدية قد يقولون بذلك, لكن غالبا الأشاعرة لا يقولون بذلك, شايف, غالبا يعني ظاهر وكأنه عند الأشاعرة أنهم معصومون شرعا لا عقلا, الأغلب نعم قبل. الأغلب نعم هيك, لأنه كل العصمة العقلية تأتي بناء على التحسين والتقبيح. وذهبت المعتزلة إلى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة أو البعثة. وعليكم السلام. والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأنبياء والفجور والصغائر الدالة على الخسة, ومنع الشيعة صدور الكبائر الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده, لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية, جوزوا إظهار الكفر تقية. إذا ظهر هذا فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولا بطريق الآحاد فمردود, ما كان منقولا بطريق الآحاد مردود لأنه خلاف القاعدة وخلاف الثابت, وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن, وإلا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة. هذا القانون الخاص. سيدنا هذا تفريع على ما ذكره من خلاف. أيوة. طب ما في داعي للتأويل؟ ما في داعي لأنه صغائر جائزة. طيب هو عند من يقول أنه لا يجوز عليهم بده يأول, أما الذي يقول يجوز قبل النبوة خلاص بتبع هذا القانون. الذي يقول يجوز بعد النبوة خلاص يعني مدام ثبتت. يسيرنا اللي نقول بناء على المعتمد اللي ذكره أيه. عند الجمهور يجوز المعصية نعم إلا صغائر الدالة على الخسة. فلماذا لماذا يعني لماذا تصرف إذا كانت أحد نردها وإذا كانت متواترة نؤولها؟ يعني ما في داعي. هو بيقول يجوز، كيف يجوز؟ هو الحق والحق منع ما يوجب بعد النبوة، بعد النبوة هذا كله اللي ذكره، الذي ذكره سابقا، ماشي الحال؟ ايش بيقول؟ واما سهوا بيقول معصومون عن الكذب خصوصا فيما يتعلق، واما سهوا فعند الاكثرين وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل. وهذا هو الكلام، وانه وهو انه معصوم عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع وكذا عن تعمد الكبائر. نعم شايف خلافا للحشوه، خلافا للحشوه، ان الخلاف انا امتناعه الى اخره، هذا كله يعني لا يجوز. كيف تقول بعد ذلك انه لا يوجب؟ واما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور. الصغائر يجوز عمدا عند الجمهور. والله صحيح، ويجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على الخصة كسرقة، ويجوز سهوا بالاتفاق. والله خلينا ننظر فيها هذا، مع انه حتى اعتقد هذا من ضمن الامور اللي اعترض فيها على التفتزاني على فكره. هذا هو مش لوحده، نعم. ذكرها حتى الآمدي. نعم هذا مشهور عند كثير من المتقدمين اصلا، هذا قول يعني ينسب الى جمهور المتقدمين، لكن انا بقول انه خلينا ننظر انه اذا جوزها فلماذا يعني فعلا فرض هذا القانون، يعني شايف؟ وهل خلينا نقرا او همش، اذا تقرر هذا فما نقل عن الانبياء مما يشعر بكذب او معصيه فما كان مفعولا صحيح. مظبوط، يعني المفروض حسب القانون انه يقول جائز وما في مشكله ولا يضر. نعم مظبوط، هو القانون اللي فيه اشكاليه مع ما قرره سابقا صحيح. طيب حتى قول الجمهور، قول الجمهور ليش يعني ليش قالوا يجوز عمدا على نبي معصية؟ وهذا هو القول الذي قلنا قبل ما تيجي، إنه كثير من المتأخرين اعترضوا على المتقدمين، يعني أو على ما نصب إلى المتقدمين من هذا القول، إنه أصلاً لا يجوز. شوفت كيف؟ مش إنه يجوز، لا يجوز. فشوف يبدو إنه في هنا إشكال في هذه النقطة بالتحديد، ولذلك يعني شوف القانون اللي ذكره كأنه مضطرد على مع عدم الجواز، مش مع الجواز. وذكرت مرة لي سابقا أنه حتى يعني مع أن الجمهور يقول بالجواز المتقدمين أول الآيات، نعم مع أنهم يقولون بالجواز على بناء على هذا. نعم شوف نفس كلام التفتزاني، نعم. مع أنهم يقولون بالجواز ويأولون، يعني كأنه حتى الذين يقولون بالجواز عندهم إشكال من هذا القول، أو أنه الأصل أنه لا يقع فيها، يعني ليس مقتضى الجواز أنه يقع. أيوة. فالأصل أنه يؤول كما يقال في علم الأصول، يعني من هذا الباب، يعني الجواز لا يستلزم انه تسلم بكل شيء، بس الجواز يستلزم عدم تاويل النص القوي الوارد القطعي. طيب خلينا نفكر فيها هذا ونشوفه. له سجل اول انه الاصل عدم كون معصي، وصح تجوز، لكن الاصل انه بما انه النبي مقتدى به انه هاي لا تكون معصيه، وان كانت ان ينبه عليها. طيب برضو خلينا نراجعها ان شاء الله نشوفها. طيب خلاف المتاخرين المتقدمين اليس فيه اشكال؟ يعني أن المتقدمين يقولون قولا ثم يأتوا المتأخرون وينقضوا هذا القول تماما، ما يكون في إشكال؟ لا، هو القول الذي قاله المتأخرون في بعض المتقدمين قالوا به، يعني هذا ليس محل إجماع، يعني فيه نظر، لكن هو منسوب إلى جمهور العلماء هذا القول. لو دققت ستجد بعض العلماء قالوا بنفس القول الذي بالضبط قال به المتأخرون، فالمسألة ليس فيها خرق إجماع مثلا، لا، لكن هذا مشهور وهذا جائز، ما في مشكلة. إذا ما كان في هناك إجماع لما لا؟ بس هذا إن شاء الله سنعيد نظر فيها إن شاء الله. قال وأفضل الأنبياء عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى كنتم خير أمة، يعني أخرجت للناس الآية، ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كمالهم في الدين، وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه. والاستدلال بقوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر ضعيف، لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم بل من أولاده. والملائكة يعني هو هذا طبعا برضو حتى هذا فيه يعني إشكال، يعني فيه إشكال، يعني نفس الاعتراض هذا فيه إشكال، لأنه هذا محمول على التواضع. يعني بعض العلماء قالوا ما قال أنا تواضعا يعني بس مش أكثر. على كل حال هذه الأمور كلها الكلام فيها مشهور ومعروف. والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره على ما دل عليه قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقوله تعالى لا يصفون عفوا لا يصفون بذكورة ولا أنوثة. هذا وصف للملائكة، تمام؟ لا يصفون بذكورة ولا أنوثة، لا يقال ذكور ولا إناث. في النمابت كاثروا ليس فيهم توالد، الله سبحانه وتعالى يخلقهم ابتداء، بخلاف الجن. الجن بتكاثروا، الإنس يتكاثرون، لكن الملائكة الله سبحانه وتعالى يخلقهم. نعم. إذ لم يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل، وما زعم عبادة الأصنام أنهم بنات الله تعالى محال باطل وإفراط في شأنهم، كما أن قول اليهود إن الواحد منهم قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله تعالى بالمسخ تفريط وتقصير في حالهم. يعني المعتمد أن الملائكة لا يعصون الله سبحانه وتعالى كما يعني ورد في الآيات أيضا. أعتقد هذا إشارة إلى قصة الملكين هاروت وماروت، يعني هذا أيضا الكلام فيها مشهور. فإن قيل أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه منهم، هذه نفس الإشكالية التي كثير من المعاصرين أيضا ما زالوا يعني حتى الآن يعني يريدونها. قلنا لا، بل كان من الجن بنص الآية، ففسق عن أمر ربه، لكنه لما كان في صفة الملائكة في باب العبادة ورفعة الدرجة وكان جنيا واحدا مغمورا بالعبادة فيما بينهم، يعني هو واحد وكل من معه ملائكة، صح استثناؤه منهم تغليبا بناء على أن الخطاب توجه للحضور وأغلبهم ملائكة. وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان ولم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة، وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة كما يعاتب الأنبياء على الزلة واستهوي، وكان يعظان الناس ويعلمان السحر، هذا إذا ثبت طبعا تعذيبهما. عدت تعذيبهما يعني هو أصلا ما في إشارة ولا دليل عليه أصلا، يعني وكان يعظان الناس السحر ويعلمان السحر ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل به. نعم، يعني بنص الآية كانوا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني يعني أقوى الوجوه في هذه الآية كما تعلمون هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة لتعليم الناس لما انتشر السحر، فهذا الذي ذكره الإمام الرازي واعتمده البيضاوي أيضا في التفسير وضعف ما سواه، إنه الملائكة علموا الناس الفرق بين السحر والمعجزات، أو علموا الناس أنواع من السحر لكي يميزوا بين السحر والمعجزة، لأن كثير من السحرة كانوا يعارضون الأنبياء بسحرهم، فهذا يستشكل على أو يشكل على الناس من هذا الباب. ولذلك وما يعلمان من أحد يعلمان حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تعمل بالسحر. إذن هذا دليل على أنه كانوا يعلمون السحر لأجل هدف الفرق بينه وبين المعجزة وعدم الاغترار فقط. هل في دليل قطعي على أفضلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق أجمعين؟ يعني في أدلة على الخلق أجمعين، يعني إيش على الخلق أجمعين؟ الملائكة، يعني مش الناس الملائكة حتى. في أدلة، نعم سيأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا، يعني في آخر الكتاب سيأتي في أدلة، نعم، بس أدلة قطعية بمعنى إنها لا تحتمل النزاع، لا مش بهذه الدرجة، لكن يوجد أدلة. نعم، هذه مسألة مشهورة. يعني قال ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده، وكلها كلام الله تعالى وهو واحد، وإنما التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع وبهذا الاعتبار كان الأفضل هو القرآن وثم التوراة والإنجيل والزبور، كما أن القرآن كلام واحد لا يتصور فيه تفضيل. ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض الصور أفضل كما ورد في الحديث. يعني القرآن من حيث هو كلام الله سبحانه وتعالى لا فضل فيه على غيره، لكن الفضل فيه من حيث الدلالات ونحو ذلك، يعني المعاني الواردة في بعض الآيات كما ورد في الأحاديث، وهذا معروف. وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل لما أنه أنفع، أو ذكر الله تعالى فيه أكثر، من هذه الوجوه ونحوها. ثم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها، تلاوتها وكتابتها وبعض أحكامها. والمعراج لرسول واضح طبعا هذا، بس إن في فرق بين تلاوتها وكتابتها. التلاوة والكتابة يعني لا تطلع على أنها قرآن نسخت خلاص، ولا تطلع على أنها كتب مقدسة، وكتابتها وبعض أحكامها. لأن المتبادر إنه نسخ التلاوي هو نسخ للرسم والتلفظ مع بعض، يعني نسخ التلاوي. بس يعني لما تقول تلاوتها حتى لا تطلع على هيئة، يعني حتى وإن لم تكتب لا تطلع على أساس أنها كتب مقدسة. قال: والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق. لاحظ محمد أركون بيركز كثير على التلاوة، نسخ التلاوة مش التلاوة نفسها. التلاوة بسميها اللي هي القرآن المسموع. شفت كيف بيقول القرآن حقيقة هو القرآن المسموع مش المكتوب. المكتوب هذا عبارة عن وصف من أوصاف القرآن، حيثية من حيثيات القرآن، وليس هو حقيقة القرآن. أما الذي حدث في التاريخ هو إنه القرآن المسموع هو القرآن، وبالتالي عندما كتب وعندما نقل فقد كثير من حيثياته. شفت كيف بسمي القرآن الحدث أو حدث القرآن. شفتها هذه اللغة؟ يعني أساس مشروع. فمهم جدا هذا طبعا بناء على إيش؟ على أنه كيفية مثلا قراءة القرآن، كيفية متى نزول القرآن، كيف حتى الصوتيات في القرآن طبعا بيعتبرها أنها أركان أساسية، مش يعني في الفهم يعني في الفهم وفي حقيقة القرآن، يعني مجرد اختلافها. شفت كيف هذا يستلزم أنه هذا لم يعد هو نفس القرآن، لأنه ينظر في القرآن أنه حدث تاريخي، والحدث لا يتغير لأنه محدود بإيش؟ بزمان ومكان وظروف وكل شيء، وهذه الظروف لا تتغير، هي واحدة أصلا. فالكتب المصاحف التي بين أيدينا ليست هي عين القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفت كيف؟ فقط المسموع سابقا اللي في لحظة الإنزال وفي لحظة السمع فقط. حتى يعني الصحابة لمن قالوا حتى المسموع، يعني هو يقول يعني المسموع اللي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس عين الكلام الإلهي، لكن النبي عبر باللغة في لحظة سماع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما سمعوا الصحابة من النبي ليس هو عين الكلام. مظبوط، حتى هذا بيتغير، ولما ينقلوه الصحابة بيتغير، وهكذا. شايف يعبر عنه بلغة وحصان كيف؟ يعني في مساحات عبرية كل واحد عبر بطريقته. هو غايته انه اللي بين ايدينا مش هو نفس القرآن اللي انزل على سيدنا محمد باختصار، يعني وليس القرآن اللي وبالتالي ليس لاحد الحق ان يقول انه هذا هو الحق المطلق وهذا هو المعيار وهذا هو الميزان. هذا جانب من جوانب هذا ان سلم يعني، وبعد ذلك طبعا ينازع في فهمه ونسخه او عدم نسخه وامور كثيره جدا. هذا يعني اساليب من خلخلة النصوص والاديان ونحو ذلك، كلها اساليب معروفه. يعني حتى النبي لما صلى بلغ القران ما بلغ القران، ما بلغ كلامه، يعني بلغ يعني بالوسيط يتناسب بطريقه من يعني فقد وجها من فقد بعض حيثياته وخصائصه عند تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ليس عين ما بلغه. جود كيف؟ هذا نوع من الصفصطه، يعني نوع من الهبل. بس كثير من الناس بيقولوا لك هذا تحقيق فعلا مظبوط، صح ولا لا؟ والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا حق أي ثابت بالخبر المشهور، حتى إن منكره يكون مبتدعا وإنكاره وادعاء استحالته إنما يبتنى على أو إنما يبتني أو يبتنى ما في مشكلة على أصول الفلاسفة، وإلا فالخرق والالتئام على السماوات جائز. يعني أصول الفلاسفة أنكروا المعراج بناء على أنه في خرق للسماوات الأرض، وهم يقولون أن هذه وسائط وكيف يخرق البسيط، وهذا كل كلام يعني فارغ لا قيمة له. يقول وإلا فالخرق والالتئام على السماوات جائز، والأجسام متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخر. يعني لاحظ الفلاسفة زمان وقبل حوالي 200-300 سنة كانوا يعتقدون بهذا الاعتقاد، يعني قبل نشوء علم الفلك الجديد المعاصر فعلا كثير من الفلاسفة كانوا يعتقدون أنه في بسائط وفي أفلاك وإلى آخره. شايف من متى أصلا صاروا يعرفوا الفلك المعاصر؟ من جديد، يعني مش أكثر من 300-400 سنة تصور. والعلماء يعني أهل السنة والمسلمون كلهم يقولون هذا كلام فارغ لا قيمة له، وهذا كان شائعا عند أغلب الفلاسفة، عند أغلب الفلاسفة أفلاك وبسائط، وحتى ابن عربي يقول بهذا مع أنه مكاشف. كيف؟ مش عارف. شايف والجيلي، شايف النبي الثالث، ومين كمان من الصوفية اللي بتهبلوا على الناس، يعني هيك هيك كلهم بيحكوا هذا الكلام. شايف أفلاك وأفلاك سبعة وسماوات كذا وكلها بسائط، وهذا بالكشف على فكرة شاهدوه. شايف في مراتب الوجود للجيلي، أنا كتبت تعليق عليه مرة في الإنترنت، ما بعرفش إذا شفته يا شيخ محمد. شفت إيش النصوص اللي نقلتها عنه، إنه القمر بسيط، وهذا بالكشف. كشف إيش؟ القمر عند الجيلي بسيط، القمر هذا اللي بتشوفه اللي الناس الحبيبة بتطلعوا عليه، شايف بسيط، مع إنه مبين إنه مش بسيط، بس هو بالكشف لازم تعتقد إنه بسيط. وبن عربي أيضا في فلك القمر نفس الشيء، فلك من الأفلاك، والأفلاك كلها أجسام بسيطة، ويعني والسماوات السبع أو سبعة هي عنده سبعة المراتب سبعة، بناء على إنه الكواكب اللي كانت مكتشفة زمان الفلك القديم كان سبعة، ما اكتشف سبعة بس، فهو اكتشف بس اللي اكتشفه الفلك، ومع ذلك بيقول لك إيش؟ إنه مكاشف وكله يعني يأخذه من لوح المحفوظ، ويجب عليك أنت إنك تعتقد فيه، مظبوط؟ وأنا إذا خالفته بصير أعمى في الآخرة، مظبوط؟ وبكفر، مظبوط ولا لا يا إخوان؟ هذا كلام لابد صح. أنا بعرف إنه ناس كثيرين يعني قد يشق عليهم سماعه، يعني سماع هذا الكلام صعب، والمشايخ لسه أنتوا يعني شباب ممكن تسمعوه ممكن تفكروا فيه، يمكن تخافوا تحكوا مع المشايخ، لاحظ كيف المسألة. لكن المشايخ يمكن لما يسمعوه منكم يطردوكم من الدروس أو الحضرات، أو أنه ينغم باله يحكي في سره أنه هذا خلاص قد أغلق على قلبه. شوفت كيف؟ مظبوط؟ لكن أبدا هذا عبارة عن نوع من الجهل، أبدا. إذا كنا نعبد الله سبحانه وتعالى فعلا يجب أن نسعى إلى تغيير مثل هذه الاعتقادات الفاسدة الباطلة، لأنه نحن غير مكلفين بما يعتقد ابن عربي، صح ولا لا؟ الكشف والإلهام ليس حجة يا إخوان، صح ولا؟ ليش إحنا نقرأ العقائد النسفية؟ يدوب تكون حجة على الإنسان، يدوب وفيها ما فيها أصلا هذه، فكيف تكون حجة وإلى آخره. يعني أنا أعتقد الكلام واضح، ف يعني الكلام في مثل هذه المسائل أعتقد أنه مهم جدا. والإشارة إلى أنه في كلام ابن عربي ليس فقط في وحدة الوجود يا إخوان، تخبيصات ابن عربي وأخطاؤه أكثر بكثير من أن تعد، أكثر بكثير من أن تعد. ليس مسألة وحدة الوجود حتى يقال والله أنه هو لكثرة عبادته، لا، ورب الكعبة ليس لكثرة عبادته، أبدا أبدا، مش هيك المسألة. في أخطاء كثيرة من ألوان شتى، مش كلها لها علاقة بالعبادة، في خلل عقائدي، في خلل فكري، خلل إيديولوجي عند ابن عربي، مذهب آخر غير مذهب أهل السنة. من شاء أن يقتنع هيك يقتنع، ومن لم يشأ هو حر، مظبوط؟ لكن الله سبحانه وتعالى لن يحاسب الناس بناء على إنه هل تحب ابن عربي أو لا تحب ابن عربي، لا، هل تحب محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا تحب محمد، زي ما بيقولوا فتوحات المكية ولا الفتوحات المدنية، أنت بتتبع الفتوحات المكية أم الفتوحات المدنية يعني التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المسألة. على كل حال هناك شواهد كثيرة جدا تدل على أنه يعني في هناك اختلال كبير جدا عند هؤلاء الناس يعني ابن عربي وأصحاب طريقته. سيدنا في الاختلال عند ابن عربي في غير وحدة الوجود يعني منشأ مستقل عن منشأ الخلل وحدة الوجود؟ مخلوط يعني شوف يعني المنظومة الفكرية اللي بتكلم فيها ابن عربي ليست كلها متسقة يعني أنه يعني ليست كلها ناشئة فقط عن وحدة الوجود، وإلا من أين يعني من أين ينشأ مفهوم الأفلاك السبعة عن وحدة الوجود؟ المراتب الوجود هذا السبعة أو التسعة شو مدخليته في وحدة الوجود يعني؟ شمعنا كانت سبعة مثلا فلك القمر والشمس والكذا شمعنا يعني صح ولا لا؟ وإنه الأرض في مكان معين والشمس في المرتبة الرابعة أو الخامسة وتحتها أربعة وفوقها أربعة الشمس حسب المشاهد يعني بتطلع حسب المشاهد وشفت كيف وبيقول هذا حسب الكشف. كشف إيش هذا؟ فهذا ليس له علاقة فقط بوحدة الوجود أبدا، لا هي خيالات وأوهام، هو لأنه رجل أديب يعني عنده حس أدبي وعنده يعني تمكن في اللغة وإلى آخره بيخلط كغيره من الشعراء. هيجل ما هو فيلسوف، لاحظ كيف لما تقرأ كلامه خربط لك الدنيا، منطق أرسطو عاد صياغته وألف منه منطق جديد كله هو عبارة عن منطق أرسطو، لكنه سمى كل ضرب من الأضرب باسم، صار عنده منطق جدلي باعتبار إيش يعني التنويعات هذه الكثيرة في الأقيسة والطرق الاستنباط بلحاظ تنوعات المواد، مواد القضايا مش باعتبار تنوعات الصور. هيك لو تطلع في هيجل هيك بتلاقيه بتكلم هيك، هذا نوع من الشعر، نوع من الشعر والأدب يعني ليس فلسفة محضة. وكذلك ابن عربي، أنا بقول إنه ليس كل ما يقوله ابن عربي هو ناشئ عن وحدة الوجود، لا، في هناك يعني لملمة أفكار كثيرة، هو انتقى أشياء ورمى أشياء وظن إنه هذا هو الأضبط. شوف، لذلك ليس كل القائلين بوحدة الوجود تبعوا ابن عربي في كل شيء، لأنه إذن هذا ليس يعني يدل دلالة ظاهرة على أن هذه المسائل ليست من مقتضيات وحدة الوجود. الملا صدرة لا يقول بهذا الكلام، السهروردي لا يقول بهذا الكلام، شفت كيف، وغير من القائلين بوحدة لا يقولون بهذا الكلام، ومراتب الوجود اختلافهم فيها كذلك وهكذا يعني. فهذا يدل أنه فيها اختلال يعني في نوع من الاختلالات، والله أعلم. يعني إحنا شوف إذا وصلنا لمرحلة يعني عند الشائع يعني عند للأسف مشايخ أهل السنة إنه ما فيش داعي، إنه يعني لا يوجد هناك داعي أن نستمر في تقديس كلام ابن عربي، ما في داعي خلاص، أنت ما دمت لا تقدس كلام الأشعري شفت كيف، فإيش معنى يعني تتحسس كثير من ابن عربي؟ يعني هو الأشعري كان زنديق مثلا ولا ما كانش يصلي ويصوم؟ مظبوط ولا يعني لو استطعنا أن ننزل يعني هذا المستوى التقديس اللي فعلا بيقدس فيه ابن عربي إنه لا ما تتكلم ما نقدح، إحنا في تسليم بولايته؟ لا، ما في تسليم بولايته ولا تسليم بأي شيء، هذا كله محل بحث ونظر. ليش أنت خلص تحطها أقفال اقدح خالف لكن آمن بولايته؟ لا يا سيدي، لا بدي آمن بولايته ولا بدي آمن بكلامه، ما الضرر في ذلك؟ يعني من حيث المبدأ أنا قد أكون أقول إنه هناك في ولاية لابن عربي، ما في حتى يعني غير ابن عربي ممكن يكون لنوع من الولاية، ما في عندي مشكلة في هذا، لكن من أين يستلزم إني أسلم بها تسليما؟ وضحت كيف المسألة؟ لا، اثبت لي إياها وبعدين بسلم فيها، أنا محل نظر، هذا محل نظر، شوفت كيف، فضلا عن إنه مكانته في الأولياء ونحو ذلك، هذا كله أعتقد إنه يعني يحتاج إلى إعادة نظر، والله أعلم. سيدي، ممكن يعني مرات ناقشت قضية إنه مفهوم الولاية يعني مفهوم بسيط ولا مركب؟ فإن كان يعني مركب مثلا فقد يكون ولي من وجه مثلا ويعني ضال من أحد الوجوه مثلا، لأن هذا الكلام سيدي يعني هو هذا التحقيق يعني أنا هذا الذي أرى وهذا الذي أعتقد به يعني. لذلك أنا لا أنازع كثيرا في إنه ابن عربي ولي ولا لا، لأنه الولاية لا تدل على الصواب بالضرورة، وليس ابن تيمية، لا أنازع كثيرا في أنه ابن تيمية ضال مضل، يعني مش مسألتي أنه ضال مضل، مسألتي أنه هو نفسه مخطئ في العقيدة، أما هو أنزع عنه كل محبة لله وكل يعني إيش الولاية، هي المحبة والقرب من الله سبحانه وتعالى، العمل من أجل الله، هل أنا مضطر إني أنزع عن ابن تيمية كل هذه الأوصاف؟ لا، مش مضطر. قد يكون له نوع ولاية. طبعا طبعا لا شك في ذلك، أنا لا أشك في ذلك يعني، لكن هذه الولاية يعني ولاية معينة يعني رتبة معينة. أما أن تنزع الولاية مطلقا هذا معناه أنه كافر، ما لم تكفره فيجب أن يكون له نوع من الولاية. في استلزام بنزع الولاية والكفر؟ الولاية زي ما قلت لك بالمعنى الأعم اللي هو كل الناس أولياء الله سبحانه وتعالى، ثم تتفاوت أنواع الولايات قوة وضعفة. شايف كيف؟ كل إنسان فيه ولاية، كل مسلم عفوا، كل مسلم فيه قدر من الولاية لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يواليه ويحبه بقدر أعماله وبقدر هذا القدر. ما لم تكفر الإنسان، ما لم تكفر الإنسان يجب أن تثبته، يجب بالضرورة أن تثبته، ثم بعد ذلك يزداد قوة وضعفا، يعني يتفاوت قوة وضعفا. الآن الولاية بالمعنى الأخص عند أهل السنة هي الولاية الخالصة التي هي مبنية على اعتقاد صحيح خالية من المعاصي، هذه ولاية بالمعنى الأخص. أنا أجزم قطعا أنه ابن عربي ليس متحقق فيه، لا أتوقف لحظة واحدة بأنه ابن عربي ليست متحقق فيه، لكن النزاع ليس في هذه الولاية ولا ابن تيمية حتى، شفت كيف، ولا أي واحد مبتدع ولا أي واحد عاصي، لاحظ كيف. فالقدر الآخر من الولاية، المعنى الآخر من الولاية، هل نستطيع أن نجزم أنه منفي عن كل هؤلاء أو عن هؤلاء بالكلية؟ أنا شخصيا لا أستطيع، أنا شخصيا لا أستطيع أن أنفيه بالكلية. شيخ عبد السلام زعل، أنت حر. أنا والله شخصيا ما دمت أعتقد بأن هذا ليس كافرا فبالضرورة يستلزم أن هناك في نوع من الولاية بهذا المعنى. يعني أرجو أنه يكون كلامي واضح، أنا ما بستخدم كلمات يعني مصطلحات من عندي، هذه كلها مصطلحات وكلمات، حتى الولاية بمعنى الأخص والأعم استخدمها في كلام العلماء، واضح كيف. فإذا كنا نكفره خلاص انتفت الولاية عنه بكل أنواعها، وإن لم نكفر فلماذا يعني ننفي عنه كل أصناف المحبة أو الولاية أو نحو ذلك؟ إثبات هذا اللون لا يستلزم عدم تخطئته، لأنه هذا ليس له مدخلية بالخطأ في كل شيء أو الصواب في كل شيء، هو من حيث أصاب فهو ولي لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أو قد يكون أن والله بذل جهده في بعض الأمور وهو صادق في محبته لله، صادق لكنه جاهل، جاهل. ما لم يكفر أنا أعتقد أنه فيه هناك نوع من الولاية، والله أعلم. إيش مش عاجبك يعني الكلام؟ وسيدنا بالمعنى العام يعني ما في خلاف أو لا تصور في خلاف بين المسلمين يعني. طيب. يعني القضية في المعنى الأخص يعني، هذا معنى خاص نفسه بسيطة مركب. المعنى الأخص خلاص انتهينا منه، حكيت أنا يعني إنه الولاية التامة الخاصة لا يتصور فيها أن يكون مبتدعا، لا في عمليات ولا في اعتقاديات أبدا، لا يتصور فيه ذلك، مستحيل. وبالتالي يعني محل يعني، وهذا قول المحققين حتى في الصوفية، يعني محل نزاع أنه ابن عربي هو خاتم الأولياء، محل نزاع لأنه لم يزل هناك اختلاف في عقيدة ابن عربي، كيف يكون محل إجماع وهو مختلف فيه؟ حتى يعني مشايخ محققون قالوا ذلك، هذا الكلام، شايف، والله أعلم. فبشكل أولى يعني مثل ابن تيمية وغيره الذي لم يتصدى لمرتبة الولاية وغير ذلك، خلاص يعني المسألة ما أعتقدش أنها مشكلة كبيرة. شو رأيك محمد؟ نعم يعني هيك بريحنا، يعني ما أعتقد أنه فيها مشكلة كبيرة، ومش مشكلة أنك تيجي تحكي أنه ابن تيمية فعلا يحب الله ورسوله، لكن فيه نقص في محبته لله. ليش؟ لجهله وخطئه وبدعته، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع أن نقول أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مستحيل بصراحة، يعني كبيرة هذا أنه يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. نعم فيه جهل، يعني جهل، قد يكون بعض كلماته تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أنها فهم خطأ لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بآله عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ وهكذا، والله أعلم. مش مسألة هذه روح تسامح ومحبة، يعني هذا يعني عرفته كيف، مش مسألة حداثة ولا أبدا أبدا، هيك يعني عن جد هيك العلم يعني بيحكي. ميزان انا اعتقد انه ميزان ملوش علاقه بروح العصر يعني صوت حسن ابدا ابدا انا اعتقد ذلك يعني انا هكذا اعتقد ما لها دخل بالسياسي ابدا ابدا بل العكس السياسه تبنى عليها اذا بده يكون في بيني وبين ناس من مثلا وحده الوجود تقارب بناء على هذا لاني احسن الظن بهم بس واعتقد انهم لا يريدون هدم الدين بس مش اكثر ولا اقل وحتى المجسمه لو في مثلا نوع من التعاون مثلا من هذا الباب وغيرهم من المسلمين السياسه تبنى على ذلك والله اعلم. طيب الثانيين الذين يقولون بوحده الاديان اليس في هذا معاداه لمحمد رسول الله؟ ايش يعني وحده الاديان؟ يعني نفي يعني كلهم مسلمين كلهم في الجنه مش لازم محمد. هذا كفر. هذا كفر في معاداه لمحمد. طبعا طبعا يا سلام هذا كفر بهذا المعنى خلاص هذا خرج من ربقة الإسلام فبتبطل مسألة التعامل معه لا يبقى تحت مفهوم الولاية المؤمنون مش أولياء أو بعضهم أولياء بعض إحنا لا نتعامل معه من هذا المنطلق نتعامل معه من باب إنه إنسان بدنا نتفاهم معه وإن ادعى الإسلام حتى وإن ادعى الإسلام يا سلام هو كل واحد بيدعي خلاص إنه بنسلم له فيه طب ما هو إبليس أخرى شوي بيدعي الإسلام الولا الحي فهي مش مسألة بالدعوة بحسب الدليل فالقائلون بهذه المقولة هذا كفر زندقة يعني مش زندقة كفر خلص كفر خرجوا من ربقة الإسلام هذا لا يستلزم أني بتعاملش معهم بتعامل معهم لكن مش على أنهم مسلمين شفت كيف ولا على أنهم أولياء لله ولا كما أتعامل مع المجسمة والمعتزلة والشيعة وغيرهم من فرق الإسلام ابدا هؤلاء بضلوا محسوبين علينا ومحسوبين عليهم احنا والله اعلم اما اولئك لا في شيء اخر معهم ايش رايك شيخ عبد السلام كويس بس في سؤال اللي هي قضيه يعني كان يسال عنه الشيخ علي قضيه ليس المقصود بولايه تامه لكن الولايه بمعنى المعارف الالهيه وهذه الامور يعني احنا قلنا المعارف مترتبه على عقائد الفاسده فاسده المعارف مترتبة على عقائد الصحيحة صحيحة طب عقائد الشيخ ابن عربي كم منها صحيح؟ في قدر لا بأس به صحيح وفي قدر أيضا غلط فهل الخطأ يبطل الصحيح؟ إذا استلزم إبطال الصحيح معناه أنه خطأ بارك هذا بالضبط شفت كيف؟ إذا قلت أنه يبطل معناه أنه خطأ أصلي لا يمكن بناء شيء صحيح عليه شايف؟ أو أنه ينقض بالضرورة كل ما هو صحيح هذا كفر هو بالضبط هذا معنى الكفر شايف فإن لم نوصل خطأه إذا لم نقل بأن خطأه وصل إلى هذه المرتبة إذن لابد من التسليم بـ بـ بـ بـ بما كنا نقول يعني بكون عنده نور بصيرة بقدر أيوة نعم نعم 100% 100% سيدي هذا بكون إذا من باب العادة مش خارق يعني قلنا إنه هذه الكشوفات مش من باب الكرامات يعني بحيث إنه عندي قانون عادي إذا زادت عبادتك زاد انكشاف مو هذا الثابت الله أعلم الله أعلم يعني هل الله سبحانه وتعالى مثلا يستحيل أن يعطي إنسانا كرامة مثلا إلا إذا كان نقيا من الأخطاء بالكلية هل هذا شرط يعني في الكرامة أو سيدي يعني السؤال إنه أو إنه وصل إلى مرتبة عالية جدا مثلا هو لا يلزم صح بس انه هل انه هذه نعدها مش من الكرامات اصلا الكشف هذه الطريقه يعني اذا قلنا انه طريقه عادي انه كل انسان اذا كان طريقه عاديا طب قطعا ليست من الكرامات قطعا اذا كان طريقه عاديا نعم طيب خلينا نكمل هو شغله ابن عربي اذا دخل واحد فيها بيخلصش يعني بتعرفوا لماذا لا ننتهي من الكلام فيه لأنه حتى الآن أنا لم أرى يعني حقيقة أحدا من المشايخ يعني من مشايخ أهل السنة عموما يتصدى للكلام في ابن عربي بطريقة علمية بطريقة علمية مش علوم معاصرة وكذا علم كيف نقرأ تفتزاني تحكي له ابن عربي يحكي لك ابن عربي يقول كذا كذا كذا كذا المسألة الأولى صحيحة المسألة الثانية فيها إشكال المسألة الثالثة باطلة لم أرى أحدا من المشايخ المعاصرين إذا فتحت معه موضوع ابن عربي أنا رأيت حقيقة يعني الشيخ إبراهيم خليفة أنا أشهد له بذلك. الشيخ علي جمعة مع ما لكم عليه من تحفظات ربنا الله أنا أشهد له بذلك، يعني صح وافق وخالف وحكى هذا في إشكال انتبت وهذا كذا وهذا أنا أؤوله هيك، يعني الرجل هيك كان يقول وغيرهم حقيقة من المشايخ، لكن غالبا خلاص تقفل هذه المسألة إما خوفا أو جهلا أو وهذا الأغلب طبعا القلة القليلة الذين يمكن أن يتكلموا. شيخ البوطي فتحته مع هذا الموضوع؟ لا، وأنا أتوقع لو فتحته معه كان يكون رأيه كرأيه في موضوع ابن تيمية تأويلات وكذا هيك والله أعلم، لأنه هذا منهجيته. رأي الشيخ إبراهيم خليفة طبعا ضد الشيخ إبراهيم خليفة يعني حقيقة مش ضده، لا بالعكس هو يوقره ويحبه، لكن مجرد أنه فتحت له بعض المسائل فيه بيقول لي هو يقول هذا، بقول له نعم ولا أنا بقول له بيقول لي متأكد أنه يقول هذا، نقلت له نصوص وكلمات يعني بالمعنى، قال لي إذا قال هذا فهو قطعا مخالف لأهل السنة، لكن عليك التثبت. ما في عنده الرجل ولا أول ولا شيء، قال مع السلامة. ليش يشتغل بالتأويل؟ ليش هو مين لما نأول له يعني إيش على رأسه جاجي يعني حتى نقول له؟ ليش رسول مثلا خلاص مختوم على عليه إنه لا يعصي؟ لا، ما في حدا لا يعصي إلا المعصوم، هذا الذي نشتغل بتأويل كلامه صح ولا لا؟ أما هذا خلاص ما دام ظاهر كلامه هذا ما في داعي للتأويل، إذا كان ظاهر كلامه ما في قراء تنقض ظاهر ما في داعي للتأويل. أما تقول لي والله العلماء شهدوا له، بناء على ماذا شهدوا له؟ ما هم شهدوا له بناء على التأويل أيضا، هو دور بصير نوع من الدور، لكن الذي شهد له كيف عرف أنه شهد له شهادة مجتزأة كشهادة ابن حجر العسقلاني لابن تيمية؟ شهادة مجتزأة لا قيمة لها هذه صح ولا لا؟ أنه شيخ الإسلام وكذا وكذا شهادة ناقصة لا قيمة لها في ميزان العلم، لا قيمة لها لأنه شهادة لم تبنى على علم كامل. شهدوا الإبن عربي بناء على العقيدة التي أوضعها في بداية كتابه صح ولا لا؟ دائما بيقولوا لك هذا الكلام، شهادة ناقصة جدا. قرأت باقي كلام؟ ما قرأته، إذن أنت لم تشهد بالحق صح ولا لا؟ زي شهادة الريسوني في ابن تيمية، شهادة ناقصة صح ولا لا؟ قال لأنه كل الناس متأثرين فيه وكذا، إذن هو في مصاف في الأئمة الأربعة، شو هالهبل هذا صح ولا لا؟ ومقدم في التأثير على أبي حنيفة نوع من الهبل صح ولا لا؟ مش عارف قدر العلماء الأربعة فسواهم في البنتين. فهذه الشهادات وإن صدرت ممن صدرت يعني سواء كان علماء كبار محترمين يعني أجلاء مثل الإمام ابن حجر العسقلاني، نعم يوقر ويعظم رأيه ويحسن الظن فيه بأنه لم يشهد لأجل مثلا محاباة أو يعني لأجل أغراض وأهواء، لم يشهد، شهد بما يعلم. لكن ما الذي يعلمه؟ هل هو كاف للشهادة أم لا؟ احنا بنقول غير كافي. كذلك الشيخ البوطي قال أنا لم أطلع على أمور صريحة في التجسيم، اطلعت على بعض الأشياء، الحد الجهة هذه ثبتت عليه، لكن الأمور الثانية ما شفتها، كنت تحتمل التأويل، هذا بحسب علمه صح ولا لا؟ وهكذا. فحتى لو يعني ناس شهدوا لابن عربي أو لابن تيمية أو لغيرهم، ما الأساس الذي بنوا عليه شهادتهم؟ هذا هو المعيار، مش شهادة بدها دليل ولا بس شهادة هي مطلقة عن الدليل، شهادة بناء على الدليل صح؟ ماذا رأيت؟ هيك القاضي بيسأل الشاهد، إيش عرفت؟ إيش قرأت؟ إيش كيف؟ وبتأكد إنه لا يقول برأيه أصلا صح ولا لا؟ مش بحسن الظن، ما في شهادة بحسن الظن صح ولا لا؟ الشهادة تكون على الحق الصريح، الفهم الجلي الواضح، أما غير ذلك لا تعتبر، خلاص أنت رجل صادق لكن شهادتك مش معتبرة. بارك الله فيك، وضحت كيف يا إخوان؟ هذا المعيار يا إخوان صعب جدا، هذا المعيار اللي أنا بحكيه صعب جدا جدا إنه الناس يعني إنه يشتهر عند الناس الآن في هذا الزمان، لكن أنا أزعم إنه زمان كان مشتهر وكان هو الجاري هو السائد هو السائد، لكن في عصور متأخرة للأسف غلب يعني بعض المناهج الأخرى والله أعلم. في في مسألة التأويل السيرين، مثلا في قول ابن عربي وفي قول ابن تيمية هم يؤولون دائما السيرين. أحد من العلماء يجي ويقول نحن نؤول هكذا، والآخر نحن نؤول هكذا، يعني في النهاية إيش قال هذا الرجل سيرين؟ بالضبط، يعني لم تبق له شيئا يعني يقوله بالضبط. إيش هل في نهاية في التأويلات سيرين؟ يعني التي ينتهي في التأويلات زين، يعني ما هو التأويل؟ التأويل خلاف الأصل، هو مفهوم التأويل حتى تأويل الكتاب والسنة خلاف الأصل. يعني أنت لا يجوز لك أنك أول ما تقرأ القرآن أنك تأوله، يعني تصرفه عن صرف اللفظ عن ظاهره أصلا ممنوع إلا لدليل كما قلنا سابقا. الآن هذا في القرآن اللي هو مقطوع بعصمته عن الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صح ولا لا؟ فما بالك بإنسان لم نعلم حقيقته إلا من كتاب، من كتاباته ومن تعاليمه ومن طلابه ونحو ذلك. وكل هذه الآثار والأفعال التي فعلها سواء كان كتابات أو طلاب أو أقوال كلها لا تخلو من إشكالات. الطلاب فيهم منحرفون، تلاميذه فيه انحراف، كتبه فيه انحراف، كلمات التي نقلت عنها فيه انحراف. فبأي شيء نشهد عليه إلا بهذا؟ هل اطلعنا على ما في صدره؟ لا. فنحن نشتغل بالتأويل بناء على إيش؟ على تقديم شيء على شيء. طب ما الذي يعني جعلنا نرجح أنه أراد هذا ولم يرد هذا، وهو يظهر أنه هذا الذي أريده بدليل تلامذته وكتبه وإلى آخره. فهو الاشتغال بالتأويل في حق هؤلاء أنا بقول إنه لا، ليس طريقة صحيحة، يعني لا دليل عليها أبدا إلا حسن الظن. حسن الظن لا يجوز أن يكون يعني متكئا ومبنى للتأويلات في مثل هذه المسائل، لأنه أنت ما بتسأل يعني لا تسأل إنه هل يدخل النار أو يدخل الجنة، أنت بتقول ما تفهم، تسأل ما هو مفهوم كلامه، صح ولا لا؟ هل هناك قرائن كافية لصرف كلامه عن هذا الظاهر؟ لا يوجد في الحقيقة، والله أعلم. فاللي بدي أول لن يعني يصل إلى حد يقف عن في التأويل، سيجعل ابن تيمية يعني الأشعري اللي أول ابن تيمية سيجعل ابن تيمية أشعري، والصوفي اللي بأول ابن تيمية سيجعل ابن تيمية صوفي، صح ولا لا؟ ويجعل ابن عربي أشعري وهكذا. فمن هو ابن عربي؟ هل هو فعلا أشعري؟ ابن عربي أدرى مني ومنك بنفسه، يعني هو أدرى بنفسه مني ومنك، هو صرح عن نفسه وقال أنا مش أشعري يا جماعة الخير، وأنا مش صوفي زي غيري من الصوفية، أنا إلي خصائصي المعينة مش زي غيري، يعني لا يلزمني لكي أقبل أن يكون أكون شاذلي ونقشبندي وإلى آخره، أنا في إلي خصائص معينة، طريقة خاصة، لا تؤولوني يعني شفت كيف، لا تصفوني عن ظاهري. فابن تيمية نفس الشيء، ابن تيمية لو كان أشعريا كان أول الناس اللي يقول عن حاله أنا زي زيكم، ما فيش داعي أخالفك ولا تخالفوني، صح ولا لا؟ لكن انك تخلي ابن تيمية صوفي نوع من السذاجة، هذا بديش اسميها اكثر من هيك لانها صدرت عن مشايخ يعني كبار للاسف، يعني خلوا ابن تيمية صوفي وخلوا ابن تيمية اشعري وخلوا ابن تيمية بصر ايش، سذاجة، هذا سذاجة بس انا لا اسميها اكثر من ذلك، يعني ناشئة عن ضعف علمي وفي ظروف سياسية خاصة او لاغراض، بس هذه اللي بتفسر يعني صدور مثل هذه الامور، بس مش اكثر ولا اقل، والله أعلم. بس شيخ سعيد إيش الإشكال إن كان يكون صوفي؟ يعني صوفي ليس بأشعري. أقصد يعني صوفي أشعري هيك، ما هو أنا بقول لك هو بيقولونه إنه مش صوفي مجسم، هو صوفي مجسم، في ما هو بيقول عن حاله أنا مش على طريقة القشيري، أنا على طريقة صاحب منازل السائرين. هو نفسه بيقول لا، بتقول له لا أنت على طريقة القشيري والجنيد، بيحكي لك يا عمي مش هيك أنا، ما هي في صوفية وزهاد للمجسمة، في صوفية وزهاد إيش اسمه للمعتزلة، وفي صوفية وزهاد للشيعة، بارك الله فيك، هذه لفتة جميلة. فأنت بدك تجعله صوفي أشعري، غلط، بارك الله فيك، هذا هو الصحيح. لذلك يعني أنا في لما سافرت للشام قبل فترات في اجتمعنا في بيت أحد الإخوة الأفاضل يعني في حماة، محمد أمين اسمه أعتقد، رجل فاضل شاب نشيط جدا وحوله مجموعة طلاب علم جيد، مع أنه كان يحسب حاله أنه يعني بيفهم في العلوم والعقائد أكثر مني بكثير طبعا، سرط النشط يعني شايش. أنا شفت مقطع عنها والله لما كان يتكلم يعني ما شاء الله، وأنا لا هو بيحكي الشيخ سعيد يعني بيتكلم في رتبة العوام يعني وأنا مسائل التحقيق، شفت كيف ففي أثناء الكلام بس علقت له على بعض المسائل اللي هو حكاها فهو سكت يعني خلاص. بعض الإخوة بيحكي لي بالله يا شيخ سعيد مش قدامه طبعا إنه افتح معه مسائل حتى يعرف بالضبط إيش أنت. حكيت له عيب أنا بدي أروح أحرجه لن تعرف عليه نتقدى ونتواكل ونتصاحب ونضلنا وروحين بدي أحرجه يعني لا بس فتحت بعض المسائل معه فهم وسكت خلاص. فالقصد هذا الأخ الفاضل يعني سأل سؤال بيقول هل عفوا سؤال هو يعني في المجلس واحد سأله فقال له هل ما هي مميزات أهل السنة ما هي خصائص أهل السنة فقالوا أن الصوفي التصوف. قلت له هذا جواب خطأ يستحيل أن يكون التصوف من خصائص من خصائص أهل السنة. وبديت أحلله في معنى التصوف كذا وأنه اسم جامع والذي يميز الصوفي عن الصوفي ليس هو نفس زهده بل طريقة زهده التي تبنى على فقه وتبنى على إيش عقائد. فالمميز الحقيقي ليس هو العمل اللي هو يسمى اسم التصوف لا بل هو ما يبنى عليه هذا العمل هو العقيدة والفقه. فالمميز الحقيقي هو رقم واحد علم التوحيد ثم الفقه بعد ذلك التصوف آخر شيء يتميز به الإنسان فكيف تجعله هو الأصيل. فسكت هو شايف. حكيت لا يجوز لنا أن نعتمد أنه من كان صوفيا فهو من أهل السنة غلط يا سلام. وهذا هو منشأ كثير من الإشكالات كل صوفي أهل السنة. طب هو في صوفية نحن نعرفهم أنهم كذابين ينتحلون الزندقة في الباطن يعني نعرفهم نعرف يعني أنه فيها وصوفية بيشتغلوا بالسحر بيسحروا مريديهم وهذا معروف ولا لا يا شيخ. صوفية بيشتغلوا بالسحر والدجل معروف كل هذول من أهل السنة كيف يعني والله أعلم. فيعني فهذا هو المعيار والله أعلم والله أعلم. نفس ما حكيتم سيدي سمعنا من شيخنا في التصوف ما شاء الله وقال نفس الشيء التصوف يبنى على اعتقاد الصحيح يعني. جميل هذا طبعا هذا هو مسلك العلماء يعني مسلك العلماء. من هو شيخ شيخكم الشيخ عبد الباقي الشيخ عبد الباقي نفسه بارك الله فيه. هذا هو التحقيق يعني المعتمد عند العلماء بل هو قول أهل السنة التصوف سلوك وعمل بعلم والعلم إما علم بالعقيدة أو علم بالعمل. فالتصوف عمل بهذين العلمين بس مش أكثر ولا أقل. لا يوضع التصوف هو عمل عمل محض وليس علما. وفي بعض الأحيان كنا في مجلس فالحبيب علي بيقول لي طب لماذا يا شيخ سعيد أنا عرفت التصوف بهذا المفهوم. بيقول ليش ما بنعمل ليش لماذا لا نجعل من التصوف علما لأنه يطرأ على الصوفي أحوال وهذه الأحوال علوم ومعارف. قلت له هذه علوم ومعارف كما يشاهدها الإنسان يعني كالعلوم والمعارف التي يشاهدها الإنسان عندما يعني مثلا يسير من إربد لعمان شوفت كيف يعني يسلك في الطريق يشوف أشياء تحصل في نفسه أشياء الريح بتضرب وجهه. هذه ليست علوم ومعارف بمعنى إنها مؤسسة يعني هي من نتائج التصوف وليست هي يعني من العلوم والمعارف التي يبتدأ بها ويبنى عليها التصوف. هي آثار التصوف شوفت كيف آثار فتسمى أحوال. لاحظ كيف أحوال وهذه الأحوال هي التي تسمى بالعلوم. علوم الصوفية هي الأحوال التي ترد عليهم لاحظ كيف المسألة وليست من جنس العلوم الآلية. العلوم هي آلات للوصول إلى نتائج. هذه الأحوال ليست كذلك بل هي عين النتائج شوفت كيف. وكلما ارتقيت في السلوك وكذا عرضت عليك أحوال ومقامات هذه اللي بسموها مقامات والله أعلم. فحكيت له إذا بدك تسميها بهذا اللحاظ إنها علوم بحسب من جهة إنها تعلم يعني تدرك وكذا ما في مشكلة لكن ليس هذا هو المقصود بالعلم. العلم هو كذا وكذا والله أعلم. فالعلماء طبعا يعني المتقدمون والمتأخرون يسمونها أحوالا ويسمونها علوما أيضا لكن العلوم عندهم بهذا اللحاظ بهذا المعنى. ليش ما يسمى العلم الأول الذي بني عليه هذا العمل علم التصوف اللي هو علم المعاملة كمثل الكتب التي وضعت في إحياء علوم الدين وأمثال تزكية أيوه. ليش ما نسمي هذا علم التصوف ما في مشكلة كعلم هذا يكون من العلم من شرطه أن يكون مضبوطا نعم. أيوة أن يكون مضطردا الشرط العلم كل حكم يكون مضبوطا مضطردا فهو علم. ما لم يكن كذلك فلا يجوز أنك تسميه علم. هذا حال أمر يطرأ على الصوفي عندما يعني يخوض يسلك في التصوف فليس علما، هذا معلوم بيصير الثاني، لكن الأول الذي بنى عليه أيوة بشرط أن يكون مضبوطا ومضطردا، أما إذا لم يكن كذلك فليس بعلم. فمثلا كتب الغزالي ممكن أو سمها علم قسم كبير جدا منها طبعا الشيخ زروق علم، علم الكثير من المسائل الموجودة في القشيرية علم، معظمها يعني مسائل علمية من العقائد نعم غير العقائد كلها يعني. أنت قرأت معنا كنت تحضر معنا القشيرية، شوف كيف كان يتكلم علم، كان يتكلم عن علم كيف تمشي وكيف تروح وكيف كذا. آه نعم أنت حضرت الشيخ عبد السلام أعتقد ولا ما حضرتش معنا في القشيرية فيطلق على هذا الأول علم التصرف أيوة على ما كان مضبوطا ومضطردا. نعم ومش كل شيء مذكور في كتب علم التصوف هو من هذا الباب، لأنه مخلوط يحتاج إلى تنقية، وهذا اللي حاول أن يعمله الشيخ زروق. شوفت كيف حتى الإمام الغزالي حاول يعمله ويرحمكم الله. إيش في كتب أخرى؟ والله أنا للأسف أتمنى يعني مثلا شوف ألفية الأخضري جميل جدا، يعني هذا من المعارف والعلوم شفت كيف. وهكذا في كتب يعني قطعا في كتب كثيرة تحاول أن تضع يدها على يعني معالم علم التصوف، إيش هو مناهج وأساسيات وأحكام التصوف. شايف طبعا في كتب كثيرة، مش كثير من الكتب يعني تتكلم في هذا الباب. كتب المحاسبة كلها من هذا الباب. آه المحاسبة بارك الله فيك، معظمها من هذا الباب، يحاول أن يضبط العلم. آه يضبطه، مش فقط يحكي روح وتعال كذا، يضبط. هذا علم، بتكلم في علم جميل. كتاب إيش اسمه الهجويري، كشف المحجوب، جميل جدا من أوله لآخره، جميل جدا ويتكلم في قواعد. كتاب اللمع أيضا جميل، اللمع في علم في التصوف أو هيك شيء اسمه، لا لا مش أبو طالب المكي، الشيرازي السراج هيك شيء اللمع، كتاب جميل جدا بنفس الهجويري، نفس نسق الهجويري تقريبا. نعم مكتوبات، كتاب المكتوبات أيضا يعني قسم كبير جدا منه في علم التصوف، أسس التصوف وأحكامه كتاب المكتوبات، هذا يستفاد منه جدا. إيش في كتب أخرى؟ يعني في كتب كثيرة لكن سبحان الله الآن والله مش خاطر في بالي، لكن موجود كتب كثيرة. في كتاب الإمام سهروردي عوارف المعارف، هذا برضو من هذا الجنس أيضا. نعم شهاب الدين السهروردي مظبوط، هذا كتاب جميل جدا أيضا. قوت القلوب الذي بنى عليه، قوت القلوب مثلا بارك الله فيك، يعني بحكي لك هي استغنى معددين عدد لا بأس به، هذه تبحث في أساسيات علم التصوف ومخلوطة كما قلت لك، يعني تشتمل على هذا وذاك. فالخلاصة أن الأحكام والمسالك التي هي مضبوطة يعني مضبوطة وكلية مضطردة يعني، هذا علم اسمه، غير هذا ليس علما، هذا آثار العلم، أحوال شفت كيف، عوارض، ثمرات العلم وليست عين العلم. الزبد آخر وخاتمة علم التصوف برضو بصير في الخريدة في الجوهرة، يعني من هذا الباب، كل هذه تحاول أن تضع يعني بعض القواعد سواء قلت أو كثرت يعني. نعم قال وإلا فالخرق والالتئام على السماوات جائز، والأجسام متماثلة يصح على كل ما يصح على الآخر، والله تعالى قادر على الممكنات كلها. فقوله في اليقظة إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام، على ما روي عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المعراج فقال كانت رؤيا صالحة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وقد قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعين والمعنى ما فقد جسده عن الروح، بل كان مع الروح وكان المعراج للروح والجسد جميعا، أو أنه كانت فترة الإسراء والمعراج قصيرة جدا بحيث أنه لم يشعر بفقدانه يعني ممكن. وقوله بشخصه إشارة إلى الرد أو إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط. ولا يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار، والكفرة أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار، بل وكثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. فتنة، شايف؟ هذا نوع من التكليف، أمر غريب أنه كيف واحد إنسان بشر هو يقول عن نفسه أنني بشر وإنسان ولست وليس لي أي خصائص من الخصائص الخارجة عن مألوف البشر، فجأة يقول أنا ذهبت إلى بيت المقدس بل إلى السماوات العلى مثلا ورجعت في نفس الليلة ولم يشعر أحد بذلك. بعض الناس قد لا يتصورون ذلك لضعف إيش؟ تصورهم وإيمانهم. شفت كيف تصورهم لحقيقة هذا الدين الذي بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصار فتنة عندهم، ارتدوا، بعض الناس ارتدوا، شايف كيف؟ وحتى الآن كثير من الناس ينكرون المعراج، كثير من الناس بيقولوا المعراج هو بالروح فقط ليس بالجسد. نفس الحالة التي حدثت مع المسلمين اللي كانوا مسلمين ثم ارتدوا هي بتصير في كل حال في كل زمان، صح ولا لا؟ عندما يقول مثلا انه في يعني يقول في القرآن مثلا انه هناك عذاب قبر مثلا، او في السنة في عذاب قبر مثلا، او في صراط في الآخرة، ناس يعصر عليهم تصور مثل هذا، صح ولا لا؟ فتصبح هناك فتنة اذا لم يكن هناك موازين علمية صحيحة، قد اما ينكرون ما ورد او يكفرون، يقول والله اذا كان هذا الدين انا لست مؤمنا به. فإذا هذه الاختبارات والفتن هي الفتن للتمحيص والاختبار، تحصل للبشر في كل آن وزمان، وما زالت تحصل ولن تزال تحصل من هنا حتى يوم الدين، لأن هذه الأمور لن تخرج عن حقيقتها، إنها خارقة للعادة، خارق من الآن إلى يوم يبعثون، وسوف تبقى محل تكليف. وكل زمان ستجدون إنسانا يقول لا أصدق أن هناك معراج، واحد يقول له لا بل هناك معراج، نفس الحوار سيبقى موجودا، نفس الحوار. شفت كيف؟ إذا أنكر أحد المعراج هل يكون كافر؟ فرضنا عن مسألة الإسراء سيدي لأنه ثبت بدليل قطعي بالقرآن، لكن مسألة المعراج سيدي وثبت بالأحاديث سيدي، مثلا أنا سمعت بعض من ينكرون المعراج، هل يكون بهذا القول سيدي؟ يعني أنكر المعراج مطلقا يعني فرضنا عن روح الجسد سيدي، أوف روح وجسد أنكر؟ لا مطلقا ما حدث هذا الشيء ويقول ما حدث المعراج. والله المعراج ثابت بأحاديث يعني أقل ما يقال فيها إنها مشهورة، شفت كيف؟ وفي هناك آيات من القرآن الكريم تدل عليها أصلا، أي نعم في آيات يعني وإن لم تكن صريحة يعني بمنطوقها في ذلك، لكنها يعني أظهر وجوه التفسير بناء على إنها في المعراج، شفت كيف؟ فإنكارها مع وجود مثل هذه الأدلة المتكاثرة من القرآن ومن السنة يعني هذا فيه إشكال طبعا، هذا مشهورة وأقل شيء يقال فيها أنها مشهورة، وأصل المعراج هو متواتر، متواتر معنوي، فالذي ينكره بعد إقامة الدلالة عليه طبعا يكفر. حصل عليه الإجماع؟ نعم حصل عليه الإجماع، وفي إجماع عليها طبعا، يعني كافية في تكفير من أنكر. ما هو الإجماع معتمد على هذه الأدلة، لأنه اللي لا تقوم في نفسه هذا الأدلة بيقول لك شو يعني إجماع، هم بيحسبوا الإجماع أنه يعني ناس يتآلفوا مع بعض وعصابة، يعني هيك بيحسبوا الإجماع. لذلك دائما بنقول يعاد تأسيس المسائل المجمع عليها وإظهار أدلتها، أنه حتى يظهر الثقة بأنه الذين أجمعوا أجمعوا عن دليل، مش أنه هيك إجماع، لأنه كثير من الناس بطلوا يفهموا إيش معنى الإجماع، صح ولا لا؟ وكثير من يعني حتى كثير من المشتغلين بالشريعة يا شيخ بطلوا يفهموا إيش معنى الإجماع، بحسبوا إجماع يعني أنه اتفقت أنا والشيخ عبد الله وعبد السلام أنه خلاص خلينا نتفق أنه الحكم هيك، هاي إجماع، مش هيك الإجماع أختي، والله أعلم. فدائما الإجماع يعني صحيح عند العارفين وفاهمين بمعنى الإجماع يكفيهم خلاص، ما دام ثبت معنى أنه يعني كافي، لكن الأفضل والله أعلم أن تذكر أدلته، لأنه هي الأصل، دائما هي الأصل، خلافا للشيخ عبد الله. في سؤال دائما يخطر في بالي بهذه المسألة، وهي قضية إنه هذا التكليف الصعب كان، يعني لو إحنا نظرنا بحسب ما يقال الآن بفقه الدعوة، إن هو كان الدعوة الإسلامية ناقصة مثل هيك تكليف، كان المقصد الأساسي هو توحيد الله والإيمان بنبوة النبي، من دون أن تأتي بتكليف يعني ليس وراءه أمر عملي. أمر عملي وصعب جدا على النفوس، وفي في السنة اللي كان الدعوة فيها مغلقة غاية الإغلاق هي هيك. وفي وفي المقابل بقول الله صلى سيدنا محمد إنه لن أقيم الكعبة على الأسس لكي لا يفتتن الناس إنهم حديث قوم الجاهلية. يعني كيف راعى هون وهون لم يتم المراعاة؟ لأن هذيك مش أساس من أسس الدين، يعني لكون الكعبة هيك ولا هيك مش يعني مش أساس من أسس الدين، يعني يحصل المقصود بكليه، وإلا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعراج سيدنا، المعراج إنه أمر حدث، يعني يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسري بي، بتكذبه؟ لا بس ما هو هذه صار أصلا بهذا المعيار صار أصلا. وضحت كيف النقطة؟ لكن المقصود من القبلة هي إنه أن تكون توجه الناس إليها، إنه حصل فيها انزياح بمقدار معين ما بضر، فأمر عملي هذا يعني لا يضر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركه. هذا يعني كثير من الفقهاء يقولون هذا، يعني فليس إرجاعها إنها إلى أصولها هو أصل من أصول الدين أبدا، مش هيك المسألة، صح ولا لا يا شيخ؟ فلكن بخلاف الإسراء، الإسراء فيه إن الرسول الذي أنت تعتقد أنه رسول وهو صادق يقول لك أنا حدث معي كذا كذا كذا كذا، فأنت بتقول له لا أصدق، يا سلام، طبعا أصل من أصول الدين هذا. طب سيدنا بالنظر إلى بالنظر إلى مقصود الشارع إنه كان من ممكن إنه يحدث هذا مع سيدنا النبي وما القرآن وما يخبر به، لكن إخباره به دليل إنه هذا الشيء غير مراعى في الشريعة، إنه قد يأمرك بشيء يعني عند الأزمات يعني على خلاف ما ترغب ويلائم عقلك. أنت بتقول بحسب، إحنا لو قلنا بحسب المناسبة، تعرف المناسبة على الأصولية، أنا بقول ما يلائم عقلي إنه عدم وجود تكليف صعب مثل هذه المرتبة، مع إنه مقصد الدين هو التوحيد والنبوة. ممكن هيك الواحد هيك ولا مش ممكن سيدنا؟ ممكن، يعني هذا كلام ممكن جدا، لأنه الدين يعني أصلا أنزل لاختبار البشر وفتنتهم، مش فتنتهم يعني انحرافهم عن الحق، امتحانهم، امتحان البشر، هل تصدق هل تؤمن أم تضل وتعاند وتكفر، هذا هو. فهذا يلائمه أن تكون في الدين بعض التكاليف التي تخالف أو تعارض على الأقل ما أنت مثلا اعتدت عليه مثلا، يلائم هذا طبعا 100% يلائم، ولا يتوقف هذا على زمان دون زمان، بل قد يوجد في الدين بعض الأشياء اللي مش قد يوجد، هو 100% موجود، يعني بعض الأشياء مخالفة لما يعهده كل البشر في كل الأزمان. هذا من أنا أعتقد أنه هذا من جوهر الدين أصلا، يعني جزء أساسي في الدين، وإلا لا معنى، يعني لا معنى لقولك أنه هذا صعب أو فيه كلفة أو عسير، لا معنى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. إذا كان كل إذا كان كل التكاليف سهلة ميسورة معقولة جدا، يعني معروفة، مش معقولة بمعنى المعقولة، يعني مش معقولة ومعروفة أيضا ومتصورة ومألوفة، لأنه بعض المعقول غير مألوف، لا يجب أن تكون كل هذه المراتب، فهذا معنى للدين. لا أنا أعتقد أنه هذا جزء من جوهر الدين. هذا المثال قاطع بتبيين معنى المقاصد، يعني أيضا المقاصدية الكل فيهم هم غلط من هاي النواحي. جميل جميل، قد يعارضون بهذا، إنه هذا الأمر ليس مضطردا. نعم، قد يعني قد يكون مضطردا في يعني بعض الأفعال، لكن ليس دائما يكون مضطرد في كل شيء، والله أعلم. صحيح. لكن المقاصدين يبنون أمورهم عن النصوص، يعني أو لنقول إنه العلماء منهم يبنون أمورهم على النصوص. لا ترى كثير من كلامهم يعني من دون ذكر أسماء بقول في هذا العصر في حال هذا التكشف العلي ليس بالمناسب، وقعد يمسك لك أحكام شرعية وده يأخذ رأي ضعيف، هذا على الأقل إن لم يكن الرأي شاذ. لا لا، ويدرك الرأي المشهور بأنه في هذا العصر التصريح بمثل هذه الأمور واضح كيف يعمل فتنة للناس، يعمل كذا كذا. طب خلينا على نموذج الشيخ عبد الله بن بيه، هل هذا النموذج من المقصدين عندك فيه إشكال؟ أنا مش متابع، ما بعرف. تعرفه سيدي الشيخ سعيد؟ أنا والله بعرفه، بس بعرفش كل إشي بيحكيه يعني، ومش كل إشي بيحكيه بيرضيني يعني بصراحة. طبعا يعني مش كل إشي بيحكيه راه منطقي ومعقول ومقبول، يعني نعم الرجل عنده علم ومتمكن، لكنه في أشياء أنا ما تتبعته وما يعني قرأت كتبه بعد لسه كاملة، لكن من بعض الأشياء يعني أرى أنه في ينقصه أشياء، يعني أو أنه يداري بعض الأمور والله أعلم، لكنه يعني في حذق وفي ذكاء وفي اطلاع. بس أعتقد أنه والله أعلم أنه مش بالصورة التي يصورها بعض الناس عنه. حتى قضية ابن تيمية والله أعلم يعني بيطلبون دائما أنه مطبوش ابن تيمية في هذا العصر خصوصا، تمام يا أخي، هي من نفس الباب. وهو من أصحاب هذا الرأي يعني، حتى في ابن تيمية ما بيجي فيه، ما بيدموش، بيعترضش عليه غالبا يعني. هو لا يتكلم عليه، هو يعني هذا يعني وبنقل عنه كثيرا. نعم وبنقل عنه كثيرا فضلا عن الكثير من فتاوى التصوف لابن تيميه. مثلا هذا في اشكال يعني، شفت ايش اللي قصدته انا؟ بس صدقا انا ما وانا يعني ساقرا كتبه، وهذا ان شاء الله، لكن انتظر الفرصه يعني المناسبه باذن الله سبحانه وتعالى. كتبه اللي كتبها يعني بعض كتبه في الفتوى والغير ذلك، حتى فتاوي ان شاء الله ساقراها، لانه وفي المقاصد وغير ذلك يعني ان شاء الله. لكن جمعت قدر لا بأس به، لكن والله ما سنحت لي الفرصة إنه أدرس دراسة تامة حقيقة. لكن الكلام يعني على المقاصدين بالشكل اللي كان يضرب الشيخ عبد السلام يعني فيه منه مزبوط، هذا طبعا كلام مش صحيح، غلط يعني، مسلك مردود قطعا بلا شك يعني ولا توقف. وأنا يعني قطعا، والشيخ ابن بيا يعني قطعا لم يصل إلى هذا، وإن شاء الله طبعا لن يصل، لكن ليس معنى هذا إنه في الشيء عليه انتقادات يعني، صح ولا لا؟ هو ليس من هذا الصنف يعني. طيب، وقوله إلى السماء إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب، وقوله إلى ما شاء، إنها زيادة علم حصل من دون كسب ولا نظر بخلق الله المباشر في حواسه، هاي رؤية يعني. أنا هم بق الكلام على إنه ما في حديث صريح بهذا يعني، هو الاختلاف كيف نفس حديث الإسراء، مش رأى من آيات ربه الكبرى وكلم الله سبحانه وتعالى وبلغه منه أوامر ونواهي، هذا هي المرائي. لم يحصل في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالله أكثر مما كان يعلمه؟ قطعا حصل، هذا هي الرؤية، هذا الرؤية فؤاد يعني، لا معنى لرؤية الفؤاد غير ذلك أصلا. أنا لا أعلم يعني، لا أفهم منها غير ذلك يعني. أنت عندما تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وثم عرج به صلى الله عليه وسلم، هل حصل فيه علم زائد بالله سبحانه وتعالى أم لم يحصل؟ إذا حصل هذه هي المقصود، بس زيادة إدراك، زيادة علم هي تسمى رؤية، لأنها حصلت في عينه وفي قلبه وفي نحو ذلك، مش من باب ما يحصل بالنظر والفكر والتأمل، والله أعلم. قال: وكرامات الأولياء حق، والولي هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. لاحظوا كيف تعريف الولي، هو العارف أول شيء، يجب أن يكون عارفا بالله تعالى وصفاته حسب ما يمكن، حسب الإمكان. نعم، عندنا بحسب ما يمكن، بحسب بصير طبعا بالمعنى الأخص للولي. الآن إذا أنت حملت حسب ما يمكن من حيث المعرفة، بيكون هذا أبلغ مراتب المعرفة، بيصير المعنى الأخص. إذا قلت حسب ما يمكنه هو، قد يتفاوت، شفت كيف؟ يعني معرفة الله قد تحصل مطلقا بنسبة معينة، هذا هو الممكن. الآن هذا هو ما يمكن، لاحظ كيف؟ إذا هذا العارف عرف الله سبحانه وتعالى هذا القدر من المعرفة، فهذا بيكون أعلى الخصائص. لكن بالنظر لكل إنسان وإنسان آخر، هل تتفاوت معرفهم أو معرفتهم بالله أم لا؟ بحسب ما يمكنهم هم، هاي ما يمكن. إذن ما يمكن في نفس الأمر أو في ما يمكنهم هم؟ إذا حسبت أنه ما يمكن في نفس الأمر بالنسبة للجنس البشري أو للمكلفين، بيكون هذا الكامل العارف الكامل، وإذا كان بحسب ما يمكنه هو فبيصير تفاوت، هذا بيصير أقل من الولي الكامل، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن لابد أن تكون معرفته إيش صحيحة، لأنه المعرفة أصلا لا تكون إلا صحيحة، يعني لا يقال عن المعرفة صحيحة ومش صحيحة، صح ولا لا؟ لأنه لم تكن صحيحة ما مش معرفة. يعني هذه القضية سيدي، يعني ما كان عنده جهل مركب بالله سبحانه وتعالى فهو خارج عن هذا التعريف، خارج قطعا لأنه مش معرفة أصلا، حتى وإن كان بذل الوسع يعني. حتى بارك الله فيك، حتى وإن بذل وسعه، لأنها ليست معرفة، وهذه مسألة مذكورة في علم الأصول، وهي يقولون إنها الأمر الوحيد المستثنى من يمكن بطلانه، يمكن أن يوصف بالصحة والبطلان، لأنه لا توصف إلا بالصحة ما قبل الوجهين. المعرفة هل تقبل الوجهين؟ لا، لا تقبل الوجهين، الوجهين الصحة والبطلان يعني، لأنها إذا لم تكن صحيحة فهي باطلة، وإذا كانت باطلة فهي ليست معرفة. شفت كيف؟ فيها مناقشة في المنهج تذكرها يمكن. لا تسمى معرفة هي. لا. نعم. لا تسمى معرفة. أيوة، خرجت من المعرفة خلاص. لكن سيدنا هون بس هيك سؤال. بحسب ما يمكن للشخص في نفسه، يعني بحسب قدراته الله عطاياه. طب هذا إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرات تؤهله إلى أن يصل إلى المعرفة التامة بحسب نفسه. أنت هيك سمعت كلام النفس. كرامات إله؟ أنا ما بعرف شو قول لي سمع. إذا كان إنسان الله أتى من القدرات تؤهله للوصول إلى أعلى الدرجات معرفة الله، وأعطى إنسان آخر نصف هذه المؤهلات، فالإنسان مكلف حسب ما أتى الله. إذا كل واحد من الاثنين بلغ المدى الأقصى بحسب قدرته، أيوة، هل هم متساويين في الجنة؟ لا طبعا. ليش؟ لهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ما يشاء، يصطفي ويختار. طب مش العيس إنه بتحكي لي مكلفهم بما إيش؟ شوف، عدم تساوي مراتبهما مرتبتيهما في الجنة لا يستلزم إنقاص، يعني استحقاق واحد أو ثواب واحد منهما إنقاص. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بكفاءة أعلى وقدرات أعلى من هذا الإنسان، فعمل بمقتضاها فنال حظا من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان أيضا عمل بمقتضى ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه ونال حظ، لكن حظ هذا أقل من حظ هذاك، لا اعتراض، لكن القطع ما في إشكال. نعم، لماذا القطع يعني؟ إيش القطع؟ لماذا الأقصى الوسع؟ فلماذا القطع بأنه يعني في الجنة؟ يا سلام، لابد تتردد في هذا يعني؟ يعني كل حديث في حديث شريف يعني نص فيه، يعني لابد من القطع بذلك. يعني أولا الأنبياء عليهم السلام، مثلا الصديق، يعني سيدنا أبو بكر الصديق مثلا، شو ميزة سيدنا أبو بكر الصديق عنك أنت لو فرضنا أنك أنت وجدت لم يعني عندك هالملكات الهائلة ولم توجد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى فضلك، يعني اختارك وأنعم عليك بهذه النعمة، وبناء عليه ترتب لك من الثواب ما لم يترتب لغيرك، فقط لأنك عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يعني صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والصحابة يعني ورد في حقهم نصوص مثلا، أما سائر الأولياء يعني لم يرد نصوص، بالتالي يعني هذا يكون قياس يعني. مش قياس، ليش قياس؟ الأصل يا سلام، الأصل هو التفاوت. أنت إذا لكن القطع هل يقطع به ولا لا؟ طبعا يقطع به ما دام أصل. إيش يعني الأصل؟ الأصل أنك إذا أنت كانت معرفتك أكثر من معرفتي، أنا خلقت بعين واحدة مثلا، أنت خلقت بعينين، أنا خلقت ضعيفا جسمي ضعيف، أنت خلقت جسما قويا، فتأهلت أنت للمجاهدة في سبيل الله والتدريس والبحث، وأنا لم أستطع إلا أني أقرأ شوية كتب، وبدل ما أجاهد يعني صرت أحمل المي وهذا. فضل مين أكثر؟ فضلك أنت أكثر، ثوابك أنت أعم وأجزل، صح ولا لا؟ ليش؟ مش لأني مقصر، لأنه هذا هو ما استطعت أن أعمله. ولاحظ كيف النقطة؟ فهذا لا يقال يا رب لما لم تخلقني مثل فلان، لا، أنت امتحانك بقدر يعني خلقك، مقدر الله سبحانه وتعالى، خلص ما دمت أنت عملت بما يعني أقدرك الله سبحانه وتعالى عليه، خلاص هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك، ما في. وإنكار بعد ذلك التفاوت والإلزام بالتساوي ليس من قواعد أهل السنة أصلا، ما دام هناك في تفاوت في الأعمال حتى مع التفاوت في القدرات خلاص انتهى الموضوع ما في إشكال. والله أعلم. طب شدنا وعكسنا الصورة. فكر فيها ستجدها بينة واضحة. أنا بالنسبة لي واضحة لكن أنا عندي إشكال في القطع. ولا باسم مين؟ أنت بتتكلم باسم مين؟ لا أنا إشكال في القطع سيدي. القطع فيه. القطع خلاص القطع يعني. ليش ما تقطع يعني؟ القطع ما إحنا نقطع بما هو يعني بحسب الظاهر. الله سبحانه وتعالى قد يزيدك من فضله بما يرفع من درجتك على درجات آخرين. هذا ليس في مش من باب عدم المقطوع به هذا يعني. هذا من فضل الله سبحانه. إحنا بنقطع بحسب الظاهر. هذا اللي كلامنا يعني واضح. باسم مين بتلاقي تتكلم؟ يعني مسائل واضحة أعتقد صح. بس فكر فيها ستجدها كذلك. وسيدنا لو عكسنا الصورة قلنا هذا التام وهذا الناقص والاثنين عملوا نفس العمل بالنهاية وصلوا إلى نفس المرتبة. أليس ظواهر الشريعة تدل على إنه هذا الأوتي قدرة تامة سيحاسب في التقصير؟ طبعا سيحاسب أكثر من هذاك. طبعا إذا مآلهم ليس واحد. إحنا فرضنا مآلهم ليس واحد. هذول لو استوى هذا بدل على ما أقول به. مسألة غير. مسألة غير. بس صحيح. مآلهم ليس واحدا صحيح. ما إنهم استووا في الأعمال. هاي هو الفرق. طبعا ممكن طبعا لأنه هذا يسأل الرجل عن عمره وبصره وسمعه وعقله. واحد خلق له من العقل ما ليس كغيره يسأل ماذا فعلت بعقلك؟ إيش فعلت بجسمك؟ إيش فعلت بعمرك؟ واحد خلق عاش 20 سنة واحد 60 سنة هذا بكسبك؟ لا ليس بكسبه لك صح ولا لا؟ فتسأل عنه قطعا ليس بواحد 100%. وهكذا في القدرات والسمع والبصر وال كلها كل هذه أنت مسؤول عنها. شفت كيف؟ ونفس الباب شفت كيف أنا أقطع بها مبين تماما المسألة. سيدي يمكن من نفس الباب هو حلوة مسألة جميلة الحديث الشريف أنه شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمل اليهود والنصارى والمسلمين كمن عمل من الصبح إلى الظهر من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب والمسلمون يسبقونهم. وضاعف الله تعالى لهم الأجر. ف إنه سألوا إنه لماذا إحنا اشتغلنا أكثر منهم فهذا فيقول أنتم أعطيتكم أجوركم وفضلوا يعطيك من الشيء. بارك الله فيك. هذا يعني أصل معروف جدا يعني بارك الله فيك يعني من نفس الباب برضه. جميل. قال وكراماته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير أو غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقر غير. نعم مش غيره يعني ظهور أمر حال كونه أو بصير حال كونه غير مقارن. بس هي ظهور أمر غير أمر غيري هذا الأمر غير غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقروءا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. والدليل على حقية الكرامة ما تواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصا الأمر المشترك وإن كانت التفاصيل آحادا. وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليمان عليه السلام وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وهي تفصيل بعض جزئياتها مستبعدة جدا فقال فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة كإتيان صاحب سليمان عليه السلام وهو آصف بن برخية على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة كما في حق مريم فإنه قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله والمشي على الماء. نعم والمشي ولا والمشي نعم وظهور الطعام والمشي كلها معطوفة على مرفوعات يعني كما نقل عن كثير من الأولياء وفي الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب ولقمان السرخسي وغيرهما وكلام الجماد والعجماء. أما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سليمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قصعة فسبحت وسمعا تسبيحها. وأما كلام العجماء سلمان الفارسي يعني أنا عندي مكتوب سليمان إيش صد؟ وكلام الجمال والعجماء واندفاع المتوجه من البلاي وكفاية المهم من الأعداء. هذا بعدين مكتوب عندنا بعدين عندك نفس النسخة. وأما كلام العجماء فتكليم الكلب لأصحاب الكهف. وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذ التفتت البقرة إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه السلام: آمنت بهذا. واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء أو غير ذلك من الأشياء نعم. فقط سيدنا جعفر رضي الله عنه هذا يعني رؤية طائرا بعد استشهاده، هذا عدة من كرامات بعد الاستشهاد ولا قبل؟ بس سيدنا جعفر هو ستر كاله في الحاشية. نعم لم ينقل عنه ذلك في الدنيا، والله لأنه وهم النشر عن تسميته. مظبوط هاي صحيح. سيدنا بس في سؤال، هو البقرة شكلها بتفكر، لأنه يعني كيف عرفت البقرة أنه هي بتفكر؟ طبعا بتفكر. ليش ما بتفكرش؟ يعني البقرة تعاني وتتألم وتشكو، لكن سيدنا هي لاحظت أنه المناسبة خلقها يعني هيئتها لهذا العمل دون هذا العمل، فيعني ثبت لها نوع من التفكير. طبعا أنا أثبتنا هذا نوع من التفكير، أثبتناه في المقولات تذكر إدراكات وبناء على الوهم والإدراكات معينة ناقشنا فيها. بالجزئية في لا هذا خارق للعادة بصير، هذا هو كرامة، هذا صار كرامة. لاحظ كيف يعني هذا هو تعبير هالكرامة. أيوة. تفكير هالكرامة لا هو تفكيرها موجود فيها. يعني أنت لا تشك، لا تستطيع أن تشك أن البقرة عندما تحملها أكثر مما تحمل تشكي، بس لم يمين تشكي بدها إيش ده تحكي؟ بتحكيش، تقدرش تحكي، بتصير تجأر وكذا وتصرخ وكذا، هذا شكوى. سيدني بتشكي بس بتقولش أنا لم أخلق لهذا يعني. هو إيش معنى هذا؟ طبعاً هالغريزي مش مسألة يعني أنها عارفة يعني، بس بغض النظر إني لم أخلق لهذا، قد يعني تكون تعرف إنه والله أنا لم أخلق. إيش يعني لم أخلق لهذا؟ إنه لا يجوز لك إنك تحملني هيك، عرفت كيف؟ بس هذا قدر معقول جداً يعني، أنا لا أشك إن الحيوانات تعرف هذا الكلام. أو حتى إدراكها البس لما تضربها بتصير تموي. إيش تموي؟ تصرخ، تضربك بالخنقة يعني، تفهم الظلم على الأقل، أو تفهم الظلم الجزئي. الناس الحيوانات بسلوك اجتماعي. طبعا لا أقرب الحيوانات للإنسان. ليش يعني ما تستبعد هذا أبدا على فكرة. في المقولات فبيعرفوا إنه في إشي هم يصلح لهم وفي إشي الإيذاء. أنت عندما تؤذي حيوان بدافع عن نفسه، كأنه بيحكي لك أنت مش من حقك تأذيني، هاي معنى صح ولا لا؟ أبدا. حتى الحفاظ على الملكية عندهم نوع من المعرفة بأنه هذا ملكي أنا، ما تأخذه مني. ولذلك لما تسرق شيء من مثلا قط أو عصفور أو حمامة أو أرنب بخمشك. القط لما يسرق باكل بعيد، مزبوط، باكل بين إيديك. في معارف كثير عند الحيوانات على فكرة. ليس معنى قولنا أنه الحيوانات ليست ناطقة معناها إنها ليست لا تعلم شيئا. لذلك مش بنقول المعتمد عند الإمام الأشعري أن الحواس وكذا هي من العلوم، مش هيك بيحكي؟ والحواس اعترضوا عليه بأنه يلزم أنه الحيوانات تعلم، فقال نعم هي تعلم، ومن أنكر أنه الحيوانات تعلم؟ لكن علم دون علم. فما تستغرب أبدا، ولما تتفكر في يعني تصرفات الحيوانات سترى هذا جليا أبدا. صحيح 100% وبالمشاهد. هذا المقصود بيستدل من الطير إن المنطق غير خاص بالإنسان. منطق لما كان يدرس منطق ممكن يصير، ممكن طبعا. فيحتاج إنه المنطق ليس خاصة بالإنسان، لأنه هي أحكام وجودية يعني، خصوصا بعض القضايا الخاصة يعني، بعض قضايا المنطقية أحكام وجودية، فيمكن إنه يصح هذا الكلام. صحيح، بس منطق الطائر، بس نعم اللغة، مقصود اللغة. هو اللغه، لكن انا يعني مش استدام لاي انه كيف عرف انهم كفروا وسجدوا للشمس. ايوه بالضبط، معرفتها اشياء وكذا، هذا هو معناه انه في في في في ضمن اللغه يعني، وفي ضمن الفهم في منطق. والنمله بالضبط في منطق، في جزء من المنطق، وهذا كله اثبات للحيوانات ممكن 100% حاصل، 100% حاصل يعني. شوف انا ايش كنت بدي احكي برضه، الحديث المعروف اللي في صحيح البخاري اللي بعض الناس قاعد بيستنكره، اللي هو القردة زنت قردة، مش هيك في حديث؟ فرجمتها القردة وضربتها وإلى آخره. بعض الناس بيقولوا هذا كيف يعني، هذا مدسوس على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف هو القرود بتعرف الزنا وبتعرف كذا، والرجم يعني الرجم إنه كان معروف عند القردة كمان. هذا نوع من السذاجة في فهم الحديث على فكرة، قطعا 100%. انت شوف في بعض الحيوانات على فكرة فيها نوع من الحمية الكبيرة جدا للأنثى. ايش معنى زنت؟ يعني راحت مع قرد زلمة ذكر غير صاحبها، ضربها، خربت القبيلة تبعتها، مسحت الأرض فيها. شوفت كيف؟ طبعا لأنه في عندهم عرف يعني، في عراف معينة عند الحيوانات انه هذا عيب ما بتعمليه، بدها توكل قتلة، فضربوها. بيش ضربوا؟ يمكن بالجوز أو بحجارة، صح؟ وضربوا عالي جدا. فاستنكار مثل هذا الحدث نعم عن جهل، عن جهل، بارك الله فيك، عن جهل. مش معنى ذلك أنه قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الرجم محاسب، القردة مطلوب منها الرجم، ومش هيك المسألة، بس القصد أنه ما تستغربوا هذا الحكم عند البشر، لأنه حتى بعض الحيوانات بتعملوا بالغريزة. شوفت كيف؟ بالغريزة، صدقوني يا إخوان، حتى يعني غير القردة، القردة، الكلاب، الأسد، كثير من الحيوانات فيها بتخاف يعني على الأنثى تبعتها، والأنثى في بعض الحيوانات ممنوع تروح عند ذكر آخر، وفي بعض الأنثى بتروح عند ذكور كثيرة، هذا إباحية بتصير صح؟ في بعض الحيوانات هيك وبعض الحيوانات هيك. فلما يجي التمثيل على بعض الأجناس من الحيوانات أو الأنواع أنه بتعمل هيك، ما تستنكر أنك تقول هذا مدسوس على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه إسرائيليات، هذا فهمك السادج. أنت يجب أن تفهم الحديث على هذا النحو، ما في داعي أنك تيجي تحكي مدسوس وباطل وكذا، صح ولا لا؟ والله أعلم. ولا شو رأيك أنت يا شيخ؟ معي ولا مش معي؟ معي ولا مع الشيخ عبد السلام؟ لكن بيصير هيك، بدنا عبارة بدنا ضابطة تفرق لنا بين العقل الإنساني والعقل الموجود عند بعض هاي الكائنات، الإدراك الكلي. نعم، ما احنا انت ما كنتش حاضر يمكن المقولات، احنا شرحناها وناقشناها، الكليات والكذا، انت كنت يمكن غايب اكيد، لانه ناقشناها بشكل كل هذا الكلام يمكن حكيناه في المقولات يمكن كله بتفصيل يعني، ووقفنا عندها على ما اذكر وقفة جيدة. ادراك الجمادات ايضا. نعم، اثبت نوع ادراك الجمادات ايضا. انا لا، هو لا انا ما درست بعض النصوص، لا يعني ادراك بمعنى ادراك، لا هو انفعال، هذا يعني اذا سميناه ادراك بيكون انفعال يعني، بس مش اكثر. لكن الادراك اللي هي الارادي يعني، احنا انا بالعكس انفي الارادة عن الجماد، واشنع على هذا الذي يقول انه فيه، انا هذا معروف يعني رايي. انفعال ادراك يعني، انفعال معنى لا ارادي، هذا مش ادراك يسمى يعني، احنا بنبحث في الادراك اللي هو ينبني عليه فعل ارادي، هي معنى ايوه الادراك الحي، بارك الله فيك. فبحثنا وحكينا انه الضابط في هذا الخيال، لانه الخيال في له نوع من الكليه ونوع من الاتزان، ولذلك الإنسان نفسه قد يضل ويخطئ إذا خلط بين ما يتوهمه وبين ما يتعقله، فيجعل المقيس عليه الخيال، ثم يعد الأحكام من شيء إلى شيء، وهي لا جامع بينها إلا الصور المتخيلة، والصور المتخيلة ليست كلية بطبعها، شايف؟ لا يجوز أن تكون كلية. على كل حال فيمكن أن الواحد يفكر فيها ويجد ضابط شيء. ممكن يرجع لأوضاع طبيعية من دون ما اشتراك بقدر القديسين، مش عقل هذا، احنا بنقول الخيال ليس عقلا. ايوه تمام، الخيال ليس عقلا، تمام. الخيال ليس عقلا، لذلك الخيال هو محل اشتراك بين الإنسان وبين الحيوان. فما دام محل اشتراك إذن هو ليس مما تميز به الإنسان، إذن العقل خرج عن طور الخيال. إذن القول بأن العقل له مراتب، منها ما هو موجود في الحيوان ومنها ما هو العقل له مراتب، وبالتالي منها ما هو موجود بين الإنسان وما هو موجود بالحيوانات على اختلاف أنواعها، وبالتالي العقل ليس خصيصا للإنسان، هذا قول مغلوط. هذا اللي قاله دكتور طه عبد الرحمن، شايف؟ فهم مغلوط للعقل، شايف؟ 100% مغلوط، غلط يعني، مش مغلوط يعني غلط. شو رأيك؟ غلط، لازم يكون غلط. هو طبعا توهم بناء على وجود نوع من الإدراك للحيوانات والوعي ببعض الأشياء إنه فيها عقل، فعدم القدرة على التمييز مفهوم العقل سبب اللبس، إنه أي إدراك هو عقل، لا ليس إدراك هو عقل. بالضبط نفس السؤال اللي أنت تسأل عنه، شايف؟ فإحنا نثبت نوع من الإدراك ونوع من التصرفات والأفعال الاختيارية المبنية على نوع من الإدراكات للحيوانات بمختلف مراتبها، يعني تتفاوت الحيوانات في ذلك كتفاوت البشر، ولكن لا يصل شيء من الحيوانات إلى ما يعني ما هو موجود للإنسان من وصف العقل، يعني ما تميز به الإنسان من كونه عاقلا، والله أعلم. عشان هيك أنا قلت إثبات بعض القضايا المنطقية اللي حكيت عن عبد المقصود، حكيت أنا بعضها قد يثبت، شفت كي، لأنه بعضها قد يكفي فيه الحس أو الإدراك، بعض يعني مش شرط التعقل الكامل، شايف؟ بعضها مش كلها، أما المنطق ككل يصعب إنك تثبته بما هو يعني منطق لل إيش اسمه الحيوانات، لأن هو تعقل، الله أعلم. سيدي، تعريف العقل إنه الملك التي ينتقل بها من الضروريات إلى النظريات، بناء على هذا التعريف يعني لو كان بهذا المعنى بده يكون ثابت للحيوان، طب إيش التعريف العقل اللي راح نخرج فيه علم الحيوانات منه؟ ليش يعني ثابت للحيوان؟ يعني لا أسلم إنه ثابت للحيوان اصلا، لا اسلم انه الحيوان عنده قدره على تعقل الكليات بما هي كليات، لذلك يعني لو كان في هو هذا مفهوم التعقل، يعني هذا يعني اقل شيء من التعقل ثم يزداد يعني ذلك فيه، فما كان من جنس يعني من افعال الحيوانات او تصرفاتها يمكن تفسيره على مناحي الخيال والوهم مش العقل، لانه فيها نوع من الاشتراك. هو يعني كل الملك التي يكون بها الانتقال، يعني بعرفش يعني هذا التعريف اللي أنا أذكر إنه هو الصحيح، الملك التي يكون بها الانتقال من ضروريات إلى النظريات، بدي أقيد هنا الكليات يعني. كليات، نعم. كليات طبعاً 100%. وهذا المقصود طبعاً. في مسألة كرامات الأولياء سيدي، هل اشترط في كرامات الأولياء أن يكون موافقا لمقتضى الشريعة، مثلا مسألة خلاج منسوس، ظهر مسألة الحلاج، الحلاج نعم، مثلا ظهر منه الكرامات سيدي، لكن كان بعض منه مخالفا للشريعة، مثلا أنا الحق، يعني لا يجوز أن تكون هناك كرامة مخالفة للشريعة، لأنه كونها مخالفة للشريعة يعني ينافي كونها كرامة، شوفت كيف؟ لأنه يستحيل أن يكرم الله سبحانه وتعالى عبدا عاملا بالشريعة بأن يظهر على يديه شيء مخالف للشريعة، هذا فيه نقض للشريعة، وضحت كيف المسألة؟ فأي شيء يخالف الشريعة، وهذا طبعا الضابط والقيد مذكور يعني في كلام العلماء يعني من المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة، أي شيء فيه مخالفة للشريعة لا يجوز أن يكون كرامة، هو يندرج تحت جنس آخر من خوارق العادات. هو السؤال هل يجوز ممن هو مخالف للشريعة أن تظهر على يديه الكرامة؟ هيك السؤال؟ يظهر منه خالف العادة؟ مخالف للشريعة؟ هو نفس الجواب اللي أنا جاوبته يعني. هذا لا يكون خارق، لا يكون كرامة، يكون خارقا للعادة لكن لا يكون كرامة. الأمر المخالف للشريعة الذي يظهر على يد إنسان من البشر يعني أو من غير البشر يعني جن يعني بطل إنسان لا يكون كرامة، يكون خارقا للعادة لكنه ليس بكرامة. يستشهد كل أغلب الصوفية الحنفيين يستشهدون بقضية الخندق، يعني إنه ظاهر مخالف للشريعة أفعاله مع سيدنا موسى، هي ما كانت الشريعة لسيدنا موسى عليه السلام، فالآن لا يجوز الاستشهاد بها، ولا يجوز العمل بها ولا يجوز تعليق يعني تعميمها يعني. استكار سيدنا موسى يعني قال طبعا طبعا 100% 100%. طب سيدنا ما يسمع ويروى انه مثلا يجي تلميذ يبايع شيخ يقول له زد حالك من الشباك، او قضيه انه فتحصل الكرامه انه يزد حاله ما يصيرش فيه شيء وينزل بجنه وكذا وقصص مثل هيك، او انه مثلا كما القصه المرويه هاي انه روح اذبح ايتيني براس والدك، فيدخل على غرفة النوم ويقص راس شو اسمه وبالاخر يطلع واحد تاني، معروف القصة سيدنا الكوب. فهاي انت بتسأل يعني انه احس بدي يكمل انا يعني هاي هل تعد كرامة يعني؟ اذا كرامة بدنا نكون بصفتها يعني، مع انه هو حسب الظاهر راح قطع راس ابوه من دون استحقاق في الظاهر، انت كيف قطعت راس ابوه؟ هو شوف يعني الإنسان المتشرع يستحيل أنه يستجيب لأمر مثل هذا الأمر، لاحظ كيف المسألة، لكن لو فرضنا حصل فبدنا نبحث في أصل المسألة هل هي فعلا ثابتة أو غير ثابتة. طيب إذا كانت ثابتة ولنسلم أنها ثابتة، ما هو يعني كيف حصلت هذه المسألة؟ لاحظ كيف يعني هل يمكن أن يحصل التمويه هذا أن واحد يظن أنه هذا أبوه ويقطع رأسه ثم يظهر له أنه ليس أباه؟ طب مين قطعت رأس مين أنت؟ مش في رأس انقطع في الأخير؟ رأس مين؟ ما هو بضل ليش قطعت رأسه؟ بحق إيش أنت قطعت رأسه؟ هو ما كان الشاعر ممكن يفكر إنه عن جد أبوه عمله قطع رأسه. لو فرضنا إنه كان يقطع رأس أبيه فهو يعني عاصي قطعا ولا يجوز الاستجابة له. الآن لو فرضنا إنه طلع مش أبوه في الأخير قطع رأس حدا، مظبوط؟ هل يصح لك شرعا أن تقطع رأس واحد بمجرد إنه واحد عابد صالح أمرك بذلك؟ بهذا معصية، فلا يجوز أصلا، لا يجوز على كل الأحوال لا يجوز. الآن إنها حصلت ولا ما حصلت ما في مشكلة، لكن حصولها لا يستلزم إنها شرعية، حصولها لأنها على الوجهين سواء كان أبو ولا غير أبو، في الأخير أنت فعلت شيء منافي للشريعة، وفعل شيء منافي للشريعة لا يجوز أن يكون كرامة حتى وإن تحقق بالفعل إنه قطع رأس وكذا. طيب شو يعني قطعت رأس؟ عادي واحد ضحك علي وخلاني أقطع رأس. الشريعة هي المعيار زي ما قلنا، الشريعة هي المعيار، وضحت كيف؟ فهي لا يجوز أن تكون كرامة قطعا ما دامت منافية للشريعة، يستحيل أن تكون كرامة، والله أعلم. يعني هل تقيد نقول ظاهر الشريعة؟ لكن يعني بعض الكرامات يعني بالنظر الدقيق يعني نستبين أنها غير مخالفة للشريعة بالنظر الدقيق، وإن كان الظاهر يدل أنها مخالفة. إيش يعني نظر دقيق؟ يعني إذا كان نظر دقيق مدلل عليه فهو يعني يكون ظاهرا بدقة نظر، وإن كان نظر دقيق مش مدلل عليه بيكون مش من الشريعة، لأنه لا يوجد شيء من الشريعة إلا وعليه دليل، كل ما فيه يعني كل ما ينسب إلى الشريعة مما لا دليل عليه فلا يقول عليه منه إنه من الشريعة. يعني الله أعلم. خلف ظاهر الشريعة لا يشرط يعني الظهور لجميع الناس على السوية يعني. شوف أنا اللي أعرفه إنه الأعمال يجب أن تكون مبنية على الأدلة، لاحظ كيف المسألة، والله أعلم. الآن لو بنى واحد على يعني غير دليل ظاهر ثم ظهر له إنه فعلا هذا هو الحق، شوفت كيف؟ هذا بدها تفكير، والله بدها تفكير، إنه يكون مثلا الدليل الظاهر مثلا خاطئ ولعدم قطعيته مثلا لا يدل على الحق، ثم تبين انك انت يعني عملت بما هو الحق، يعني بدها تفكير. الادراك لا يتم الا لاحد الناس. نعم، والادراك لا يتم الا لاحد الناس، ادراك عدم صحه الظاهر يعني. ايوه مثلا يعني هذه بدها تفكير والله. طب سؤال اخير سيدي، بدها تفكير قضيه بس الاصل يعني هو الالتزام، انا هذا الذي افهمه يعني، لكن انها هل هذه ممكنه او مستحيله والله بدها تفكير. سيدنا هي نفس القضية مبنية يعني عند من يدافعون عنها إنه هذا المريد ذهب إلى هذا الشيخ، فشرط السلوك اعتقاد الأهلية التامة، والأهلية التامة لا تتم للشيخ إلا إذا كان منضبطا بالشريعة من أولها إلى آخرها، ويجب أن المريد يكون معتقد ذلك. فهو دلالة اعتقاده للمريد أهلية شيخ التام وإنه لا يأمره إلا بكمال الشريعة، تمام، إنه هو يقطع إنه هذا الأمر الذي أمره فيه هو حق وإن كان ظاهره باطل، هي هيك بالضبط. ممكن هذا الحكي صح؟ يعني هو صح راح ذبح راس أبوه، لكن بقول لك قطعا لأنه الشيخ لا يأمر إلا بما تأمر به الشريعة، قطعا أنا مش مخالف للشرع. لا ما هو لا ي... هذا هو الذي لا يجوز، ما دام الظاهر مقطوع يعني ظاهر بدليل لا يجوز مخالفته. شوفت كيف؟ خصوصا إذا كان قطعي بهذه الدرجة يعني لا يجوز. فهذه مسألة بدها يعني وقف طويل جدا، إنه لأنه الشيخ لا يقول إلا بما هو حق، لأنه عالم أيضا، ولو عالم يعني هو عالم، بس أنت يعني العالم يجب عليه، أنت لا يجوز لك تقليد العالم من دون يعني من دون دليل أو فيما هو ظاهر في مخالفة الشريعة، لا يجوز. فتوى هذا لو فرضناها فتوى وتكون مخالفة لنص ظاهر لا يجوز العمل بها أصلا، لو فرضناها في أحسن أحوالها فتوى لا يجوز العمل بها، خصوصا إذا كانت في مخالفة نص. فبناء على ماذا يعني تفسر مثل هذه التصرفات؟ ما هي مش احنا بنقول التصوف علم بعمل، عمل عفوا بعلم، ما هو العلم الذي بناء عليه تفسر هذه الأعمال؟ هيك السؤال. أنا هذا الذي أفهمه من التصوف، أما إنهم يقولوا والله لابد أن يكون هنا حق، هذه اللابدية من أين جئتم بها؟ إذا لم تظهر لي أنا غير مكلف بها وغير مضطر إلها وغير محتاج إلها باختصار، واللي بده يخاطر يدخل هو على مسؤوليته الخاصة، أما ما يلزمني ولا يلزم غيري ولا يجعلها معيار، بس هذا الذي أنا أفهمه، لا أستطيع أكثر من ذلك. في التصوير يعني تقطع بين كل فعل الشيخ يعني ما يسمع هذا الكلام يعني غير يعني غلبت الحال إنه موافق للشريعة، كان تقطع بكل فعل فعل إنه موافق للشريعة، يعني جزء من التصوف. لا في بداية المبايعة نقول ذكر القصص حتى أنت كنت سمعها مع الشيخ، لكن إحنا نحكي عن التصوف يعني هاي يعني مشاهدات يعني قد تكون شابه يعني. لا لكن خصوصا في بداية الطريق تقريبا هيك يعني إنه يا شيخ بيعني يا شيخ بيعني ما بدي أبايعك، ليش؟ إنه ما عندك تسليم. بالنهاية قال له زد حالك من رأس الميدان أشوف، فزد مثلا من رأس من رأس الميدان المأذني. فإيش معنى هذا؟ شو يعني تسليم؟ تسليم لإيش؟ يعني تسليم لخطأ الشيخ عدم مستحيل، عدم يعني تسليم النظر يعني في فعل الشيخ يعني. إيه؟ عدم إعمال النظر في فعل الشيخ يعني الموافقة مخالفة. أنت جاي بدك تتربع عندي، لكن إنه أنا سؤالي هذا فعلا من التصوف يعني؟ هل في نص من علماء التصوف بالطريقة هاي؟ يعني بعضهم بيحكي لك بعضهم ممكن يعمل هيك، مش تعميم يعني. ما في عالم يعني العلماء الكبار ما بيحكوا هيك هذا الكلام ما بيحكوا، لكن انه يوجد ناس يعملوا هيك طبعا ممكن. هذا موجود دكتور سيدنا الشهراني مثلا، هذا مثل الضلال. انه لن يكون من التسليك الا باعتقاد الشيخ، اذا ما كنت معتقد بالشيخ لا يؤثر فيك، اظن مذكور هذا يعني. يا سيدي فلتعتبر هذه طريقه من طرق التصوف، انا شخصيا اقول نحن غير مكلفين بها يعني، فلنقل انه هذه طريقه مسلك من مسالك بعض الصوفيه، أنا شخصيا أقول أنا هذه الطريقة أقول عنها غير شرعية، هذه طريقة خاصة. أنا الطريقة التي أقول صح ولا لا، الطريقة التي ممكن تكون شرعية هي المنضبطة بضوابط الشرع أو على الأقل لا تخالف الشرع. أما واحد يقول لك أنا طريقتي في التسليك هي بشرط كذا، وهذا الشرط الظاهر أنا حتى وإن كنت يعني أقصر عن منزلة الشيخ على الأقل يظهر لي أنه هذا مخالف للشريعة، أنا يحرم علي أن أتبعه. الشيخ أحمد الجمال باختصار التسليم المطلق في الوسائل المباحة في التربية، هيك بالضبط في الوسائل في المباحة، بارك الله فيك، هذا ما في إشكال، هذا في إشكال، هذا تسليم مطلق، هذا ما في إشكال، لأن مبني على الثقة كما تسلم للمعلم وللوالد، فالشيخ من باب أولى. وفي أمور مباحة صح ولا؟ وفي أمور مباحة ما في مشكلة، حتى في المندوبات وفي إنه هذا أحسن إليك وهذا مش ما في مشكلة. أما في أمور ظاهرة البطلان في الشريعة أعتقد إنه حرام، مش على سبيل الشك أقولها يعني، إنه هذا يعني غاية ما يمكن أن يقول هذه مسلك خاص نحن غير ملزمين به. بس لسه سؤال، مر عليك في عصرنا أشي زي هيك شيخ خمس سلام؟ سمع مر عليك في عصرنا أشي زي هيك؟ أنا مر علي كثير. يا سلام، نفس التفصيل هذا، نفس التفصيل هذا والمجالس أنا وعلي كنا فيه أكبر منك ولا شيخ علي تبي تخبي كثير شكله. أنا بحكي ليش ساكت ساكت والله لا إله إلا الله. حتى يقول له أبايا حتى تمشي معي لازم تعمل إشي من هذا القوي. حكى وصار من أهل الله الكبار كمان. قال هذول الرجال هيك بالضبط حكى، والشيخ أنا بحترمه يعني، لكن هي هيك حكى. قال هذول الرجال الله هذول هيك بالضبط، ولا أنا غلطان؟ يحكي عن نفسه ولا يحكي عن الشيخ؟ يحكي عن الشيء اللي رد عليه. يعني اللي رد على هذا الشيء احكي القصة عشان نفسها قال لا يريد انه الشيخ يبايعه مع كثرة الحياة على الشيخ. كان الشيخ معتكف في راس الميذن. طلع له المريد قال له يا سيدنا قال له أنت لا تصلح. قال له ليه؟ قال له ما عندكش تسليم. قال له أمرني. قال له زد حالك الميداني. فزد حاله. فالمهم نزل في جنة ويبصر إيش وعسل شغلات يعني المهم. وبعدين فتح عليه وصار من أولياء الله العظام. وقعد يحكي لنا متى توفي وماذا كذا وبعض أخباره يعني ملتقي فيه. بس أنت سمعتها معاصرة بس شوف القصة صارت أمامك شيخ اشترط إنه أنا شفت يا سيدي أنا اللي سمعته إنه شيخ ذهب إلى إنه في واحد ذهب إلى شيخ وقال له كان يقول له إنه ستجد شيخ فتحك في المكان الفلاني فذهب فوجده يخطئ في الوضوء فقال أنصحه ولا ما أنصحه رجل يخطئ في الوضوء أمان فرجع ثم تردد ثم رجع مرة ثانية قال له يا شيخ على عين الرأس إنه أنا جاءني من كلام واحد عارف بالله عالم إنك عارف بالله لكن أنت تخطف الوضوء الوضوء ما هو هكذا فالشيخ التفت إليه وابتسم وقال لو لم تقل هذا الكلام لما فتح عليك اتباع شرع هذا خلاف اللي أيوة اتباع شرع يعني إذا ما اتبعت الشرع روح دور لك مكان ثاني يفتح عليك عند يهودية ولا نصرانية ما أحد يفتح عليك بالإسلام خلاف الشرع انت كده جميل بارك الله فيك صحيح كنت مليان بس هل في اصلا لحدا بيحكي هذا السؤال هي بيحكوا لك فيه يا الشيخ علي بيحكي انا والله ما شفتش يعني ان شاء الله اني ما اشوف بس صحيح بيحكي لك بيحكي كثير كمان شكله معاني منهم ولو الشيخ على السلام طيب السؤال بس انا كنت كثير بسيطه الجلسه كانت مروحه لك كثير صح يا شيخ علي قلت لك والله لو واحد غيرنا مش دارس العقائد وكذا كان انغرى يا سلام يعني والله مروحه لك كثير الجلسه والشيخ عارف انك مش مصلي الفجر وعارف شغلات ثاني فيعني كويس يعني على كل حال انا هذا الذي انا مقتنع فيه شخصيا يعني انه اذا كانت الضوابط مشروعه ما في مشكله اذا لم تكن مشروعه انا على الاقل غير مكلف اني ادخل فيها على الاقل وممنوعه اعتقد انها ممنوعه اما اللي بده يخاطر ويدخل هذا على مسؤوليته الخاصه زي ما حكى يروح يدور له على وهذا هو يعني كلام يعني العلماء اصلا هذا الذي اعرفه بصراحه يعني وهذا اللي بنقراه في الكتب و غير هيك والله أنا ما بعرف طيب وين وصلنا يا إخوان وغير ذلك يعني دلتوني هيك والدليل على حقية الكرامة قرأناها الإمام الحداد من يقول هذا أكيد مش موجود في النسفية يا شيخ يقول ومن لم يكن في طاعة الله شغله على كل حال عبد نفس وشهوتي هي مخالفة تؤول انقطاع يا شيخ سيدي احنا الصفحة اليسار واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية أي نعم طيب قال واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء أو غير ذلك من الأشياء مثل رؤية عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر بالمدينة نعم على المنبر بالمدينة نعم جيشه بنهاوند حتى أنه قال لأمير جيشه يا سارية الجبل يعني يحذره من كمين وراء الجبل تحذيرا له من وراء الجبل لمكر العدو هناك وسماع سارية كلامه له مع بعد المسافة وكشرب خالد رضي الله تعالى عنه ثم من غير تضرر به وكجريان النيل بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه وأمثال هذا أكثر من أن تحصى ولما استدل المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبهت بالمعجزة عندك لاشتبهتك أنا عندي لاشتبهته بالهاء لاشتبهت يعني فلم يتميز النبي من غير النبي، أشار إلى الجواب بقوله: ويكون ذلك أي ظهور خوارق العادات من الأولياء أو الولي الذي هو من أحال الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته، لأنه يظهر بها أي بتلك الكرامة أنه ولي، ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا أي مصدقا للحق في ديانته، وديانته الإقرار باللسان والتصديق بالقلب برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره ونواهيه، حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال. لاحظ هذا نفس الكلام اللي كنا نحكي، الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا ولم يظهر ذلك على يده. والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي عليه السلام معجزة، سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل أحد أمته، وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من علمه بكونه نبيا، ومن قصده إظهار خوارق العادات، ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولي. يعني الولي لا يشترط أن يكون عالما بنفسه، وبعضهم قال بل يعلم، هذه مسألة في خلاف، لكن هي الإمام الترتزاني مرجح هنا، يعني مختار أنه قد لا يعلم، هذا يعني واقع قد يقع يعني. وأفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والأحسن أن يقال بعد الأنبياء، لكنه أراد البعدية الزمانية وليس بعد نبينا نبي. ومع ذلك لابد من تخصيص عيسى عليه السلام، إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم انتقض بعيسى، أو انتقض هذا الأمر بعيسى يعني عليه السلام، إذ لو أريد كل بشر يولد بعده لم يفد التفضيل على الصحابة، ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض لم يفد التفضيل على التابعين ومن بعدهم، ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة انتقض بعيسى عليه السلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة من غير تلعثم وفي المعراج بلا تردد، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، لأن النبي عليه السلام زوجه رقية، ولما ماتت رقية زوجه أم كلثوم، ولما ماتت قال النبي عليه السلام: لو كان عندي ثالثة لزوجتكها، ثم علي المرتضى رضي الله عنه من عباد الله تعالى، وخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. وجدنا السلف والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به ذلك، وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة، ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال، أو يكون التوقف عليه مخلا بشيء من الواجبات، وكأن السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين. والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جهة، وإن أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفضائل فلا. الإجماع ما في على هذا. إجماع بمعنى إجماع ما في. نعم، مو بعض الناس قالوا إجماع، ولكن هذه مسألة أعتقد ما زال فيها خلاف، والله أعلم. في اتفاق يعني، اتفاق وشهرة. نعم. حتى تنظر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. نعم. حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. لا، الشيخين هذا ما هو الخلاف بين علي وعثمان. نعم. بس سيدنا هنا الإمام التستداني يميل إلى تفضيل سيدنا علي. هو يميل على عثمان. والله أعلم. لا، هو لما يقول وإن أريد كثرة ما يعده ذو العقول من الفضائل فلا، ما بميل للتوقف، بس بشير إلى أنه سيدنا علي أكثر فضائل. نعم، بس لم يصرح بها أدبا يعني لما اشتهر. لاحظ كيف في الحاشية إيش قال فيه إيهام: وكان سببه ميل الشارح إلى تفضيل علي، ولذلك قال في شرح المقاصد: لا كلام في جموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمال واختصاصه بالكمال، إلا أنه لا يدل على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب، أي الاحتمال أن تكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة، إما لزيادة شرفها في نفسها أو زيادة كميتها إلى آخره. وخلافتهم أي نيابتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع، ثابتة على هذا الترتيب أيضا، يعني أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم، وذلك لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فأجمعوا على ذلك وبايعه علي رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف كان منه، ولو لم تكن الخلافة حقا له لما اتفق عليه الصحابة ولا نزعه علي رضي الله عنه كما نزع معاوية، ولا احتج عليهم لو كان في حقه نص كما زعمت الشيعة. وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق على الباطل وترك العمل بالنص الوارد؟ ثم إن أبا بكر، يعني هذا كله طبعا تخيلات الشيعة وكلام فاضي، يعني عند تدقيق فيه شيء قليل يعني يتبين أنه كلام فارغ لا قيمة له. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما أيس من حياته دعا عثمان رضي الله عنه وأملى عليه كتاب عهده لعمر رضي الله عنه، فلما كتب عثمان ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة، فبايعوا حتى مرت بعلي فقال بايعنا لمن فيها وإن كان عمر رضي الله عنه، وبالجملة وقع الاتفاق على خلافته. ثم استشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، ثم فوض الأمر إلى خمستهم، ثم فوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا ثم فوض الأمر خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه، فاختار هو عثمان. طبعا الاختيار بناء على كما يعني في روايات كثيرة إنه استشار حتى النساء يعني في البيوت وكذا، ورأى أنه أكثر المسلمين كانوا يعني يريدون عثمان، هكذا يعني في بعض الروايات. نعم. وبايعه بمحضر من الصحابة فبايعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه وصلوا معه الجمعة والأعياد فكان إجماعا. ثم استشهد عثمان وترك الأمر مهملا، فاجتمع كبار المهاجرين والأنصار على علي رضي الله عنه والتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة. وما وقع في من المخالفات والمحاربات لم يكن عن نزاع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد، وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألة والدعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين فمذكور في المطولات. طبعا أكثر أهل السنة على أنه لا يوجد نص، لكن من باب المعارضة قالوا للشيعة إن كنتم تقولون إن هناك نصا في الإمام علي رضي الله تعالى عنه فهناك مثل هذه الأحاديث في غيره من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وغير ذلك من باب المعارضة. بعضهم قال هناك نص خفي، يعني هناك إشارات بعضهم، لكن جمهور أهل السنة على أنه لا يوجد نص، والأمر كان عن شورى واتفاق فقط. هو بعد منكم يعني هو سؤال لأنه مشكلة والما هو اللي حصل بسقيفة بني ساعدة. نعم أنه يعني لم يكن هناك نظر إلى نص. نعم. لكن ما روى الإمام البخاري من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام مسلم أذكر أنه سبحان الله نسيت اللفظ أنه باختيار سيدنا أبو بكر أو ادعي أباك وأخاك لأم عائشة رضي الله عنها لأكتب كتابا، إنه يقبل الله والمؤمنون إلا أبا بكر. على الصلاة هذا؟ لا، بالخلافة بالإمامة، مش بالاستخلاف. هذا في البخاري؟ مسلم. في مسلم؟ عن الاستخلاف؟ مش بالإمامة. أكيد. أول مرة. شوف. ادعي أخاك أو أباك أكتب لكم كتابا، كأنه إما إنه هي ردت يعني. جابت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني هذا النص متأكد منه. إذا والله لا يعني هذا في أنا بعرفه في الصلاة أصلا. شوف هذا شوف تأكد في أنا أظنها روايتين، إنه في رواية في الصلاة هذه قرأتها إنه يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. طيب. في رواية أخرى زي ما قال إنه ادعو أكتب كتابا. بس انه بعدها قال يا ابا الله المؤمنين الى بكر، هذه اظنها ما هي نفس الروايه، روايه اخرى. اه انها مش الكتاب في الخلافه يعني. ايوه انه هذا هيك برضه، هذا امر اخر يعني. اذا امر اخر هذا سيدي في باب الاستخلاف صحيح. ايش نصه يا شيخ؟ بس عم بفتح الكتب صحيح البخاري كتاب كان باب الاستخلاف. ايوه قالت عائشه رضي الله عنها وارأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وانا حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأسعى لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا في البخاري؟ في البخاري بس بين الصفحة التالية طيب مع الحواشي طويلة. إلا أبا بكر كان في نفس الحديث؟ وفي باب الاستخلاف، في كتاب الاستخلاف يعني. طيب بيّن شيء. يمكن نفس اللي بتحكي عنه. بل أنا ورأسها إيش الحديث يا البخاري؟ رواه مسلم في الصحيح. هذا أي كتاب يا شيخ محمد؟ لا الحاشية اللي عليه فتح الباري يعني. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. نعم هو نفس اللي قلت يعني من عشرة طبعا يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون بس. بس هذه إلا أبا بكر في الحاشية هذه في حديث الإمام لا كلهم هيك حديث ثاني. المحشي هنا إيش حكي؟ قوله فأعهد أي أعين القائمة بالأمر بعدي، أعين القائمة بالأمر بعدي، هذا هو الذي فهمه البخاري فترجم به. وإن كان العهد أعم من ذلك لكن وقع في رواية عروة عن عائشة بلفظ ادعي أباك ادعي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وقال في آخر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية من مسلم ادعي أباك أبا بكر أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية للبزار معاذ الله أن تختلف الناس على أبي بكر، فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة. وأفرط المهلب فقال فيه دليل قاطع في خلافة أبي بكر، أنه عجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. جميل. طب هذا يعني عجيب. نعم عجيب مش مشهور طبعا. يكاد يعني فعلا يكاد يكون نص. بارك الله فيكم. هذا غريب طبعا، وعدم شهرته أغرب لسه. إنهم ما استدلوا فيه. عدم اشتهار الاحتجاج بهذا في كتب العقائد وبين الناس حتى، بس لابد من البحث فيه. والله أنا إن شاء الله ببحث فيه وأنت شوف. على كل حال احنا قلنا يعني انه في بعض الناس اشاروا الى انه هناك، لكن هذا الحديث انا بصراحه ما أول يعني في نصوص اخرى كانوا يحتجوا بها، لكن هذا الحديث يعني شبه صريح، شبه يعني اذا لم يكن صريحا فهو قريب جدا من الصريح. شايف انا كنت بصراحه اشير الى امور وخصائص اخرى يعني. نعم جيد. قال والخلافه 30 سنه ثم بعدها ملك واماره. لقوله عليه السلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، وقد استشهد علي رضي الله تعالى عنه على رأس 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا وأمراء. بناء على ذلك معاوية يكون هذا، إذا بناء على ذلك سيدنا الحسن الخليفة الخامس. أيوة بالضبط، هو المكمل 30، لأنه 6 شهور مع كما جمعها العلماء يعني تطلع 30 سنة بالضبط. طب ليش يقولون خلفاء الأربعة؟ لقصر عهده وكثرة الفتن فيها، وأنه ما لحق يعمل إشي لسه. نعم. 6 شهور شو شهرة الأمر بس هيك، ولكن يعني في كثير من الكتب بذكروا وبذكروا 6 شهور. قال فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا وأمراء، وهذا مشكل لأن أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر وابن عبد العزيز مثلا. ولعل المراد، لاحظ كيف هنا الكلام، ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة تكون 30 سنة، وبعدها قد تكون وقد لا تكون. كلام لطيف جدا. إذن هناك خلافة كاملة وخلافة ناقصة، وكل هذه خلافة، لكن خلافة يطرأ عليها ما ذكره هنا، وهذا هو عين الإنصاف الذي يعني مشى عليه أهل السنة بصراحة في يعني فهم التاريخ الإسلامي ودراسته واتخاذ مواقف من رجالاته، يعني من دون تقديس ومن دون شطط ولا تقصير ولا إجحاف، صح ولا لا؟ وهذا يعني في الحقيقة يعني هذا الرأي مع اختصاره، يعني لما تقرأ في الكتب المطولة أو حتى لو لم تقرأ، يعني خلاص هذا ضابط ومعيار إنه أنت ما في داعي تدافع عن كل شيء. صح، اللي أخطأ أخطأ واللي ما أخطأ إيش أخطأ، لكن في هناك قدر معين لا يجوز لنا أن ننكره، إنه هناك في حكم على الأقل التزام بتحكيم الإسلام. الآن وجود بعض المخالفات والمحابات أو الظلم، هذا لا نستطيع أن ننكره، صحيح؟ ولا وهذا لا يعود على الخلافة بالإبطال من أصلها بل بالنقصان، وهذا هو موقف أهل السنة يعني عموما من التاريخ الإسلامي، بعضها أحسن من بعض، بعض الخلافة أحسن من بعض، وهكذا، والله أعلم. سيدنا يقارنونها يعني بالدولة، الدول الغربية الآن، ولا دولة غربية الآن حتى المعايير الإنسانية والاجتماعية والمدنية وصلت إلى صورة دولة كاملة. يعني أمريكا أيضا فيها اضطهاد للإنسانية وتعنيف المعتقلات وكذا وكذا، فيعني هذا هو المقصود، يعني بالعكس تساوت ممكن الدولة الإسلامية في كثير من أطوارها على التاريخ، وأحسن طبعا من الدول الآن تعتبر بلا شك. لكن إحنا عندنا الآن يعني نزعة استصغار يعني شأن التاريخ الإسلامي لأهداف وأغراض كثيرة جدا، خصوصا في هذا الزمن هذا، يعني وهذا أمر معروف وحكينا فيه كثير. يعني سيدنا نعم. الدولة العثمانية كان مثلا بعد السلطان سليم الأول يعني أعلن أنه صار خليفة، بناء أنه يعني تحكم بالدول الإسلامية كلها وسيطر عليها. الآن هل بناء على هذا أنه يثبت له أنه إمام المؤمنين وإن نقص مثلا شرطا من قريش وكذا، فنقول إنه له الخلافة، يعني له مفهوم الخلافة اللي هو الإسلامية الخليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك يعني بالإخلال مع الشرط، ولا لا يطلق عليه أنه خليفة لأنه ليس قرشيا مثلا؟ والله شوف، يعني يعني إذا كان بدك تبني على إنه القرشية شرط مصحح، يعني شرط صحة، بيكونش خليفة قطعا، خلاص انتهى الكلام، ما في هناك مجال للكلام. لكن يعني إذا أنا شخصيا أقول إنه ليس شرط صحة، أنا شخصيا لا أقول هذا شيء. أوكي، هذا كلام الإمام الجويني بالرياضي، هذا هو الذي يعني يميل إليه الإمام الجويني، والله أعلم. شايف، هو تفضيل أو أولوية، فإن فقدت بصير في غيرهم، يعني لأنه المعول عليه هو إقامة هذا الدين، فإن فقد واحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو القرش من بني قريش، إيش تضيع الخلافة؟ يعني لا، بتضل خلافة، لكنها لأن كان فيهم من هو كفؤ وذا يعني أهلية فهو يكون الخليفة، لكن إن وجد غيره وهو أشد كفاءة منه وأعلى كفاءة فهذا غيره لخليفة، وليش ملزمين فيهم؟ يعني والله أعلم. فبناء على ذلك يعني لا إشكال في إنك تقول خليفة، يعني والله أعلم. هم غالبا يعني كانوا يسموا أنفسهم سلاطين. وبعد سلطان سليم بعد ما دخل مصر والحجاز لأنه أخذ شوف لأنه ما تنساش مصر والحجاز كانت تحت مين؟ سلطان المماليك. المماليك كانوا ماخدينها من مين؟ من الخليفة العباس الأخير. فهذا اللي صار إنه انتقلت عهدة الخلافة من الخليفة العباسي إلى المماليك ومنهم إلى لما أخذوا مصر وهذا اللي هي أصلا يعني أخذوا العقد هذا اللي صار بالضبط أعلن نفسه خليفة بمقتضى هذا العهد العباسي الأخير يعني. شفت كيف القصة؟ قبل ذلك كان سلطان وبعد ذلك خلاص لأنه أخذ هذا التوكيل أو يعني هيك المسألة. فهم كانوا يراعوا هذا المسألة. على فكرة أنا أذكر أنه أيضا فصل فيها هذا والله أعلم الشيخ الكوثري في بعض كتبه لكن لا أذكر الآن وين الكتاب أو إيش ما هو الكتاب. وأعتقد أيضا لو تبحث في كتب تقي الدين النبهاني ستجد في هذا المبحث أيضا شيء لأنه بيهتم جدا فيها. والله أعلم. لكن هذا هو لأجله يعني أعلنوا الخلافة. قال ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي. يعني هل يجب على الله بدليل عقلي أو سمعي أو على الخلق بدليل عقلي أو سمعي. والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا. يعني من الذي يجب عليه أن يقيم الخليفة أن ينصبه؟ هو الخلق. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب عليه إقامة أو نصب الخليفة معناه أنه التعيين يكون من عند الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعين الخليفة. وهذا طبعا ليس قول أهل السنة. هذا قول مين؟ الشيعة الإمامية. يعني يقولون هو واجب على الله والله سبحانه وتعالى لا يخل بالواجبات فقد أقام الخليفة. لكن الناس لم يلتزموا أوامر الخليفة هذا. فالتقصير منهم مش من الله سبحانه وتعالى. هكذا يعني يقولون. ولذلك يحاسبون على هذا وعلى ذاك. قال والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي صلى عليه السلام نصب الإمام حتى قدموه على الدفن وكذا بعد موت كل إمام. ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية تتوقف عليه كما أشار إليه بقوله والمسلمون لابد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الناس. فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية ومن أين يجب نصب من له الرياسة العامة؟ قلنا لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمر الدين والدنيا كما يشاهد في زماننا هذا. فإن قيل فليكتفى بذي شوكة له الرياسة العامة إماما كان أو غير إمام فإن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد الأتراك. قلنا نعم يحصل بعض النظام في أمر الدنيا ولكن يختل أمر الدين وهو المقصود الأهم والعمدة العظمى. فإن قيل فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة 30 سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام فتعصي الأمة كلهم وتكون ميتتهم ميتة جاهلية. قلنا قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة ولو سلم فلعل بعدها دور الخلافة ينقضي دون أنا عندي ولو سلم أنها 30 سنة لا ولو سلم أنها ليست خلافة ليست خلافة أصلا لا كاملة ولا ناقصة أيوة ولو سلم تمام ولو سلم فلعل بعدها دور الخلافة ينقضي دون دور الإمامة بناء على أن الإمامة أعم. لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم ولهذا يقولون بخلافة الأئمة 3 دون إمامتهم. وأما بعد الخلفاء العباسية فالأمر مشكل. يعني هي يعني مش مشكلة أنا نظري كثير يعني مشكل يعني ميتة جاهلية يعني إنه أمره يكون ليس في نظام كبير كما يكون مثلا منطويا ومنطويا تحت يعني قيادة إمام وخليفة. يعني هذا هو الأمر الجاهلي، يعني ليس لا إمام له، ولا يستلزم ذلك إنه يكون كافر أو فاسق أو هذا لم يحصل في عهده ولم يقدر على ذلك، فشابه إنه لم ليس له إمام من هذا الباب. والله أعلم. هلا هو سيدنا بحكي في الأمر مشكل بناء على عدم وجود خلافة ولا إيه؟ آه ما أنا بقول هذا بناء على ذلك، يعني إنه وتكون ميت، هو هذا هو أصل الاستشكال، وتكون ميتتهم ميتة جاهلية، فبيصير محل النظر في معنى الميتة الجاهلية. إيش يعني ميتة جاهلية؟ هل أنت عاصي مثلا؟ هل أنت مثلا إيش يعني كفرت مثلا؟ لا مش هيك المسألة. جاهلية لم تسعى لتغيير الوضع، إن لم تسعى أو لم تقدر، مثلا لم تقدر لم يحصل ذلك. يعني في إيش يعني ميتة جاهلية؟ من باب دون باب، من جهة دون جهة، سداد أمور المسلمين واضطراد أمورهم ويعني تصويب يعني مسالكهم لا يتم على أكمل وجه إلا بوجود إمام. هذا لا يعني لا مجال للجدال فيه ولا للنقاش فيه، صح ولا لا؟ إذا فقد الإمام اختلت أمورهم فكأنهم صاروا في جاهلية من هذا الباب، يعني من هذا الوجه. انتظام الأمر ليس أيوة لعدم انتظام الأمر طبعا طبعا 100% من هذا الباب. هل يسلم الإشكال بناء على عدد، يعني هل فعليا زاد اسم الخلافة بعد الخلفاء العباسية؟ ما هو إحنا حكينا عشان هيك الأتراك بعد فترة هما ما تنساش الإمام التفتزاني متى في أي في أي سنة كان موجود؟ تكلم في زمان ما كانوش يعني قاضين على المماليك، بعدين قضوا على المماليك. ما كان في شيء اسمه هذا خليفة؟ لا ما كان الخلافة الخلافة العباسي اللي هو منضوين المماليك كانوا ماخدين التفويض منه. شوف كيف الدولة كان موجود اسمه خليفة. الموجود مش خليفة، ما كانش بطل فيه خلفاء، بس العهد كان موجود، العهد الذي عهد به إليهم كان موجودا، التفويض. شوفت كيف؟ أما خليفة عباسي ما كان فيه خليفة عباسي، وكان خليفة عباسي رسمية كانوا يسموا ناس؟ لا ما كان، ما كان فيه 1656 لما صارت حرب التتار، بعدين سيدنا العز رجع الخلافة للمماليك، يعني أجوا المماليك سقط الخلافة العباسية، سقطت وسقطت خلاص. ظهر واحد رجع خليفة بعد المماليك، مش عباسي. أيوة أيوة مش عباسي، مماليك وباسين خلاص. فاللي كان في زمان الإمام التفتزاني كان دولة الأتراك لسه مش يعني لم تنشر نفوذها على العالم الإسلامي كله. هذا هو يمكن قصد بالأتراك أصلا المماليك كمان، لأن المماليك لا لا لا لا العثمانيين كانوا موجودين حوالي 699 يعني هي ولاية عثمان، أو كانوا في بلاد سلجوق وكذا كانوا موجودين، كلهم موجودين ودولتهم قوية وإلى آخره، لكن ما كانوا منتشرين نفوذ يعني. بس سيدي يعني هو سؤال عن الصورة اللي كانت موجودة، لأن بعد يعني بعد ما دخلوا المغول وخربوا إجا واحد هو من أحفاد العباسيين وقال أنا من أحفادهم وكذا فبايعوا، ويعني حتى القصة اللي ذكرها ترجمة الإمام العز إنه ظهر بيبرس بايع الخليفة بعد ما بايعوا الإمام العز، يعني بايع إنه في خليفة. أيوة. طب بقي هذا الخليفة بعدين؟ وكان هو وأحفاده، يعني حتى لما إجا اللي هو ذكرته يعني سلطان سليم أخذوا عنده على اسطنبول العاصمة تبعته، أخذوا ولا أخذ تفويض منه؟ أخذ نفس الخليفة عنده وبعدين وبعدين يعني ما أعتقدش إنه سمحوا له إنه يضل الخليفة، العثمانيين ما أعتقدش يخلوه. بس قصدي هل بقي هناك شخص اسمه خليفة؟ يعني لا ما كان موجود، أنا ما بعرف والله، يمكن معلوماتي في التاريخ ضعيفة جدا في هذا الباب. هو انتهت خلافة العباسيين الثاني اللي بيسموها هاي بهذاك الوقت لما إجا السلطان سليم. أنا الذي أعرفه أنه أخذ تفويض، هاي أنت بتحب تضيف لأنه أخذ شخص الخليفة. شايف؟ طيب الآن لما أخذ الشخص يضل عندهم هذا الخليفة يعني يتوارث وكذا، ولا بس هو بعدين مات؟ لا هو خلاص، إذن هذه هذا آخر عهد الخلفاء العباسيين بيكون خلاص. بعدين خلاص انتقلت للسلاطين العثمانيين، فهو كلام الإمام التفتزاني في حالة قبل هذه الحالة بتكون. شفت؟ طب هل صارت للصدق اسم خلافي إنه تكون له رئاسة عامة على كل الأمة الإسلامية؟ يعني التحقيق إنه إن كان هذا مقدورا بيكون هذا الواجب، وإن لم يكن مقدورا ف وحتى الإمام التفتازني أعتقد ما بعرف يقولها هنا أو في محل آخر إن استحال يعني بسط النفوذ فاضطرارا ولا الحاجة بيصير هنا خليفة وهنا خليفة أو هنا سلطان وهنا سلطان بس الأصل هو خليفة واحد. نعم. ولذلك كان في بعض الفترات الدول الإسلامية خلافة في المشرق وخلافة في المغرب. شايف؟ والله أعلم. العجيب سيدنا إنه ما استرجى يسمي حاله خليفة يعني. طبعا كان يحترموا الأحكام طبعا. يعني ما مع إنه سلطان ما سلطان في بس. وذو قوة لكن ما سمى حاله خليفة. لا إلا لما أخذ العهد أو هي أخذ الشخص نفسه. طبعا أحكام شرعية هذا. كانوا إلهم احترام كبير جدا للأحكام. بقول لك كيف هذا دولة إسلامية. ما مش زي ما بصوروها المفكرين المعاصرين ولا الخبل يعني يراعوا هالقيود هذه لو يعني لولا وجود بعض المذاهب تجيز هذا ما سموا أنفسهم خلفاء أبدا. هذا ملحظ جميل. سيدي بعد منكم سجدت النص أي نص؟ إنه آخر العباسيين تنازل سلطان سليم حلو وقد قيل إن آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة قد تنازل لسليم عن الخلافة. إن هذا خلاص هي هذه المسألة في أي كتاب الدولة العثمانية عامل النهوض ذكرها لا لا هو في أصل للمسألة بس أنا كنت أحسب إنه أخذ العهد نفسه ما كنتش أعرف إنه أخذ الرجل أو من الخليفة الأخير يعني بس أنا في عندي فكرة إنه أخذ إما العهد أو التفويض أو هيك إشي يعني بس أنت بتضيف شخص خلاص انتهت المسألة يعني. هاي بحكي إنه كما أن الرسالة التي أرسلها السلطان سليم إلى ابنه سليمان أيوة لا لم ترد فيها أن التنازل أصلا يعني كان في تشكيك بس أنا يعني متذكر هذا بدور إن شاء الله أنا أسف. مش مشكلة. طيب على كل حال إحنا نقف إلى هذا الموضع يعني إن شاء الله إذا الدرس القادم ننهي إن شاء الله بنحاول ننهي من الكتاب وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم يعني يا إخوان هذه المسائل التي نقف فيها إن شاء الله أو تحتاج إلى شيء من البحث يعني مش بحث مجهد هو كل واحد يجتهد على نفسه ويبحث فيها يعني أمور سهلة يعني. بس أرجو أنه ما لا تتغافلوا عنها لا تتناسوها حتى أن الواحد خلاص يقيدها على هامش الكتاب ويثبتها عنده. ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالتوفيق. أعطيكم العافية. هل سيدنا بكرة نخلص الكتاب؟ بكرة؟ بكرة بدي أشوف شغلات خاصة إلي أنا ما صدقت يعني خليها ليوم الثلاثاء إن شاء الله بننتهي بتجيب انت ومحمد ابو غوش كنافه كمان انتوا بتروح عليكم الكنافه والله كنت اتمنى يعني انه ننتهي اليوم كنا بدنا يعني نوصي الكنافه او هيك شيء سبحان الله